إلى الغد من مؤلفات توفيق الحكيم. الفصل الأول في السجن الانفرادي. السجين يمشي جيئة وذهابا يكلم نفسه في حركات عصبية. نعم أكلم نفسي، لم يبقى أحد يصغي إلي، ولم يبقى لي في الحياة غير أيام وربما ساعات وبعدها الصمت الطويل. سأشبع صمتا ولكني لم أشبع كلاما، ما من أحد يريد أن يستمع إلى كلامي بعد أن قلت ما قلت ولكني لم أقل كل شيء. يوه إنهم يريدون أن أسكت لأن القضية انتهت وكلامي لم يعد له قيمة ولا أهمية بالنسبة إلى أحد أو بالنسبة إلى شيء، حتى بالنسبة إلى هذه الحيطان والقضبان. كل شيء حولي ينظر إلي وكأنه يقول لي انتهى كل شيء، فاذهب إلى المشنقة بلا ضجيج. ولكن الحقيقة، حقيقة ما حدث، الحقيقة التي وراء الحوادث وراء القضبان وراء التحقيقات والملفات، هذه الحقيقة التي أعرفها أنا. أيريدون أن تذهب معي أيضا إلى المشنقة وبلا ضجيج؟ يسمع صرير المفتاح في الباب ويطل السجان برأسه. تكلم نفسك كالعادة. نعم هل هذا ممنوع؟ لحظة واحدة، لا تسألوني اليوم عن الطعام، هاتوا ما شئتم، كفى مهزلة، كفى أسئلة يقطر منها اللطف المتصنع. ماذا تريد أن تأكل؟ ما هي رغباتك؟ رغبات المحكوم عليه بالموت؟ ما هذا؟ هذا الطعام الجيد، علامة الموت القريب، تقدمونني إلى الموت ممتلئ المعدة بطعام ممتاز وفي فمي سيجار فخم كأني مسافر في عربة بولمان إلى شاطئ البحر. نعم بحر النهاية. لا يا سيد السجان، لا أريد اليوم طعاما، أريد كلاما. الدكتور طبيب السجن، تفضل يا دكتور. الطبيب يدخل ويخرج السجان ويغلق عليهما الباب. أرجو أن تكون قد نمت ليلة هادئة. جدا جدا جدا. إني متأسف لم أستطع إقناعهم بقبول طلب نقلك إلى المستشفى الآن، قالوا لي إنهم لاحظوا أني أحاديك باعتبارك طبيبا كنت، قالوا إن لك سوابق في محاولة الهرب من المستشفى عندما نقلت إليه في المرات السوابق. إذا استطعت الهرب ليلة واحدة فقط أعدم في فجرها فإني أموت سعيدا. ليلة واحدة؟ وماذا تصنع بهذه الليلة الواحدة؟ أشياء مهمة ستمضيها مع زوجتك بالطبع. سأعرف كيف أمضيها. لابد أنها جاءت لزيارتك هنا. وهل تظنها تجسر؟ ماذا تقصد؟ ألا تعرف ما أقصد؟ إنك تعرف جيدا ما أقصد، ولكنك لم تزل تعتقد كما يعتقد الآخرون أني أكذب وأهدي. لماذا أكذب عليك أنت؟ سأل نفسك هذا السؤال. ما فائدة التمويه عليك أنت وأنت لا تملك لي شيئا، وحديثي معك لن يقدم ولن يؤخر. ما أنت إلا طبيب السجن، سأتي لزيارتي بحكم عملك، وإذا كنت تؤثرني بالعناية فما ذلك إلا لعطف منك على زميل سابق في المهنة. فقد شاء كرمك ولطفك أن تصغي إلي. ما مصلحتي إذن في خداعك؟ لم أعتقد لحظة أنك تحاول خداعي، ولكنك غير مقتنع. حقا، لأنك صدقت كل ما جاء في المحاكمة. كل ما جاء في المحاكمة كان مبنيا على اعترافك أنت. نعم اعترف، لكن واعترفت بشجاعة وصراحة جديرتين حقا برجل في مكانته. وهل كنتم تتوقعون أن أفعل غير ذلك؟ ما خطر لي قط الإنكار أو المراوغة. اعترف وانتظرت الجزاء. وقد وقع الجزاء، وأحسن أن يسدل الستار. يسدل الستار؟ نعم كان أحسن ذلك. تلك كانت نيتي بالفعل، وأقوالي في التحقيق منذ اللحظة الأولى تدل كلها على ذلك. لم يخطر في بالي أن أكشف أحد، ولكن عندما يتضح لي أخيرا أن الستار سيخفي خلفه آخرين يسرهم موتي وسينتفعون من موتي. أرجوك لا تعذب نفسك بهذه الفكرة، أنت الآن في حاجة إلى كل ساعة تمر، ومن الخير لك أن تمضيها هادئا ناعم البال. أنت لا تريد أن تصدق ما أقول. فما فائدة ذلك الآن؟ نعم أعرف أن لا فائدة الآن، لقد صدر الحكم ورفض النقد وأصبح الإعدام مؤكدا، وغدا عند الفجر أو بعد غد يأتي من هذا الباب من يقودني إلى المشنقة وينتهي كل شيء. نعم أعرف ذلك، أعرف ذلك جيدا، ولكن هناك حقيقة، حقيقة يجب أن تعرف. الحقيقة قد عرفت وبحثت وقد صورتها أنت بنفسك أمام المحكمة تصويرا صادقا. أنت أيضا تعتقد أن تلك كانت كل الحقيقة؟ نعم، لست أنا وحدي، القضاء. القضاء لا يريد أن يعرف غير الحقيقة التي فهم، وهي أني قتلت واعترف والأدلة ثابتة. تلك هي كل الحقيقة التي تهم القضاء، وهي في نظره تستحق الإعدام، وقد صدر به الحكم وانتهت القصة يا صديقي. ويحسن فعلا أن تنتهي عند هذا الحد. وتموت معي الحقيقة الكاملة؟ ما دامت الآن لا تهم ولن يكون لها نتيجة، لماذا إذن تعذب نفسك بها؟ حقا لن تكون لها نتيجة، ولكن موتي هو الذي سيحدث النتائج الطيبة بالنسبة للآخرين. هل فكرت في أن زوجتي سوف ترك مني كما ورثت من زوجها الأول؟ هذا حقها. نعم حقها. حقها. ما دام القضاء لم يجد على تصرفاتها غبارا، لأن كل شيء كان مدبرا بمهارة. اتهاماتك لها بعد المحاكمة لم يقم عليها دليل، فأنت نفسك لم تتهمها بشيء في كل مراحل القضية. لأني كما قلت لك أكثر من مرة لم أصل إلى حقيقة المؤامرة إلا أخيرا، لما تنبه إلى ما يحاك حولي إلا في نهاية المحاكمة عندما بدأ ذلك المحامي الشاب يترافع. أنا رائعا في مرافعته. حقا حقا. ليطلب لي الرأفة ويثبت حبي الجنوني لتلك المرأة الجميلة التي استدعتني لعلاج زوجها فدفعني الحب إلى الجريمة دون علم منها. أهذا معقول؟ أهذا معقول أن أرتكب جريمة كهذه دون علم منها؟ أقسم لك، أقسم لكم جميعا أني لم أكن أحبها يوم بدأت أعالج زوجها. كنت كأي طبيب يذهب إلى أي أسرة، ولكنها هي التي كانت تروي لي مأساة حياتها الزوجية مع هذا الوحش كما كانت تصفه. نعم كانت تمثله لي في صورة وحش، استولى على حليها وجردها مما كانت تملك لينفق على عشيقاته، ودفعها إلى مخالطة معارفه من رجال الأعمال ليبني من وراء ذلك الصفقات المريبة. وكان يأبى عليها الطلاق ليستغلها في أحط المآرب، وغدت لا خلاص لها منه إلا بموتها أو موته. ووضعتني أنا في لحظة من لحظات انهيارها وتأثري أمام هذا الاختيار، الموت، الموت لها أو موته. قالت لي هذا متروك لك، المهم هو إنهاء مثل هذه الحياة الزوجية التي تأباها الإنسانية. إني أذكر جيدا مقاومة الأولى لهذه الفكرة، بل ضحكي منها أيضا. وبالطبع ما خطر ببالي قط أن مثلي يقدم على ذلك، وجعلت أمزح معها وأسري عنها. ولكن العجب ما حدث فيما بعد. كيف انتهى بي الأمر إلى أن تسربت الفكرة إلى تفكير الجاد ثم إلى التنفيذ؟ كيف استطاعت هذه المرأة أن تفعل بي ذلك؟ كيف استطاعت أن تستدرجني إلى حبها؟ حتى الجريمة هل يمكن تصديق ذلك؟ من الصعب علي حقا تصديق ذلك، لقد كانت في المحكمة وديعة وداعة الزوجة الطيبة. أرأيت خدعتكم بمظهرها الوديع كما خدعتني، وأي خداع أكثر من قولها لي بعد زواجنا: أنت منقذي وصانع حياتي وستكون لك هذه الحياة دائما. وكانت هناك أغنية جديدة مطلعها: حياتي لك طول الأبد، تذاع في الراديو. على ذكر الراديو، انتظر لحظة. فانتظر أنت واستمع إلى بقية كلامي كله. إنكم تحاولون دائما الهرب مني عندما أتكلم، لكن يجب أن أتكلم ويجب أن تستمع إلي. تكلم ما دام هذا يريحك، إني مضر إليك. قلت لك إن هذه الأغنية كانت تذاع، وكانت هي تجلس بجوار الراديو تنسج لي بولوفر من التريكو. نعم أصور، وكانت تنظر في عيني وتقول: حياتي أنا لك طول الأبد. وصدقتها أنا، لكن هل تدري كم كانت تقدر هي في دخيلتها لهذا الأبد؟ شهرين. نعم دام زواجنا شهرين، ثم ظهرت الشكوى المجهولة إلى النائب العام وقبض علي. وكيف لم تشك من قبل أنها المرسلة لتلك الشكوى؟ استطاعت بدموعها وحنانها الكاذب أن توهمني أن أقارب زوجها المتوفى هم ولا شك مرسلوها، إثارة للشبهات كي يعرقلوا إجراءات الميراث. ربما كان هذا معقولا. نعم حجة مسبوكة، أليس كذلك؟ ولهذا صدقها أنا أيضا من مبدأ الأمر، وتحملت التهمة وحدي. ومع ذلك فقد شهدت هي لمصلحتك، فاذكر قولها في المحكمة أنها لا تعتقد أنك قاتل، لأنها لو اعتقدت ذلك لحظة لما قابلت الزواج من قاتل زوجها. براعة. ظهر قولها الدفاع عني، ولكنه في الواقع دفاع عن نفسها هي، وتبرئة لها من تهمة الاشتراك. نعم، كانت بارعة في كل شهادتها، هذا جزء من المؤامرة. كان يجب أن أصطن إلى كلامها البارع ذي الحدين ذي الوجهين، كان يجب أن أصطن إليه في الوقت المناسب. وما الذي جعلك تصطن آخر الأمر؟ نظراتهما الأخيرة، النظرات المتبادلة بينها وبينه، كان بينها وبين ذلك المحامي شبه تعاون خفي. كنت ألمح بإحساسي تلك التيارات الداخلية بينهما، تلك الراحة وذلك الاطمئنان كلما سارت المحاكمة نحو نهايتها المحتومة. وكدت أكذب نفسي، ولكني تذكرت عندئذ ما كنت ألاحظه في المنزل من اختلاء زوجي بذلك المحامي الشاب، وكانت هي تفسر لي ذلك بأنه من أجل الإجراءات القانونية الخاصة بالميراث. كل شيء له عندها تفسير معقول، وهنا البراعة الجهنمية. براعتها كل شيء في ظاهره طبيعي ومنطقي، ما من كلمة في غير موضعها. هي تقول عني إنه بريء لأني ما كنت أتزوج قاتل زوجي، وهو يقول قتل بدافع الحب. يا له من كلام بريء جميل، ولكنه ذكي مدروس. نعم، لقد دبر كل شيء بدقة وبراعة وأحكام، جعل مني الآلة التي تحطم الزوج الأول، ثم جعل الآلة بعدئذ تحطم نفسها، وبقيا هما طليقين ينعمان بحبهما وبالثروة الأول والثاني. قصة سينمائية. أنت متأكد أنها لم تشاهد، أنك أنت يعني لم تشاهد من قبل شيئا كهذا في شريط سينمائي؟ تهزأ بي في هذه اللحظات؟ معذرة. إني أبعد ما أكون عن الهزء بك. أنت تعلم مبلغ تقديري لمكانتك العلمية، ولكن هول الأحداث دائما والأرق والإجهاد العصبي، كل ذلك كثيرا ما يجعلنا نتصور أشياء في الأوقات الحرجة واللحظات الحاسمة. كل ما أخشاه أن تكون هذه الأفكار تسربت إليك أخيرا لتفسد عليك راحة النفس التي تحتاج إليها الآن. كم كنت أود أن أراك الساعة هادئ الفكر متقبلا مصيرك. بلا ضجيج؟ نعم بلا ضجيج. لا بأس من ذلك الضجيج الآخر الذي أعرف أنك تحبه، الموسيقى يعني. نسيت أن أقول لك إني جئت الساعة لأخبرك بما هو أهم. قد أحضرت لك جهازا للراديو، جهازي أنا الخاص، وافق مدير السجن على أن أعيرك إياه. أشكرك. إنه مع السجان. لحظة واحدة. يذهب الطبيب إلى الباب ويطل برأسه خارجة ويشير بيده، ثم يمدها إلى السجان ويأخذ منه جهازا للراديو على شكل حقيبة صغيرة، كما يتناول منه غلافا كبيرا من الورق الأصفر، ثم يشرع حالا في وضع الجهاز فوق منضدة بجوار الفراش، ثم يدير زرة فتنطلق موسيقى مرحة. الطبيب مبتعدا عن المنضدة والغلاف بيده مطغيا إلى الموسيقى. أليس هذا أفضل؟ نعم بلا ضجيج، سأذهب كما تريدون بلا ضجيج. أنت طبيب كبير وتعلم أكثر مني أن إنفاق الجهد الجسماني والعقلي فيما لا جدوى منه أمر ضار جدا، أليس كذلك؟ وهو كذلك. لن أفتح لك هذا الموضوع مرة أخرى، انتهى. ما هذا الغلاف الذي بيدك؟ هذا كشف الأشعة الذي طلبته مني. أرني. يتناول منه الغلاف ويذهب به قرب قوة يدخل منها النور ويخرج رسم الأشعة من الغلاف. يظهر أن الحالة كما شخصتها أنت بالضبط. كم سنها قلت لي؟ في نحو 25، تخرجت صغيرة في كلية الطب. إني أكبرها بثلاثة أعوام، وتخرجت معها في نفس العام. متى تزوجتها؟ منذ عامين. كانت هي ماذا؟ كانت نعم قد عينت طبيبة في مستشفى رعاية الأمومة، وأنا عينت طبيبا في هذا السجن. كانت تشكو دائما من هذا الخفقان؟ لا، منذ شهرين فقط. هل هي تعمل كثيرا؟ إنها لا تكف لحظة عن العمل، في الصباح تعمل في المستشفى وأحيانا في المساء، كما تساهم في تحرير مجلة طبية وتساعد في الإشراف الطبي على إحدى الجمعيات الخيرية. كل هذا عدا أعمال البيت التي تنهض بها كلها، لست أدري في أي وقت. هذا إرهاق. قلت لها ذلك، ولكنها ترى أن مرتبي ضئيل وأنها يجب أن تكد لتوفر لي مستوى مريحا من العيش، فتأخذ الأمر ببساطة وتقول ضحكة: نحن جوادان في عربة واحدة، ولا أحب أن أتركك تجرها وحدك. زوجتك فاضلة يا سيدي، أهنئك بها. لم تجد شيئا ذا خطر؟ على الإطلاق. مجرد إجهاد؟ نعم، فلتعمل أقل ولتأكل أكثر. الواقع لاحظت مرارا أنها تأكل أقل مما يجب لتوفر لك الأكلة الأدهم. هذا صحيح. نعم. الطبيب وهو يضع الكشف في الغلاف: أشكرك يا دكتور، لست أدري كيف أشكرك، وأنا أشغلك بشأن خاص لي في مثل هذه اللحظات، ولكني لن أنسى فضلك أبدا. ما من أحد من مرضاك يستطيع أن ينسى فضلك. سوف يشعر الناس بالخسارة التي لحقتهم بفقد طبيب مثلك من أنبغي أطبائنا. ينطلق من جهاز الراديو صوت المذيع يعلن عن أغنية حياتي لك طول الأبد. السجين وقد فوجئ، يقف بلا حراك ويصغي لحظة إلى مطلع الأغنية، ثم لا يتمالك ويهدم على جهاز الراديو ويغلقه بعنف. الطبيب في ارتباك: إني متأسف. لا شيء، كل ما في الأمر أنه لم تعد بحاجة هنا الآن إلى موسيقى وغناء. إني حقا آسف، كنت أريد أن أدخل على نفسك شيئا من الراحة والهدوء. إني هادئ. هل تسمح لي برجاء؟ لي عندك رجاء واحد، أترك التفكير في الماضي أرجوك، فكر في المستقبل، أليس كذلك؟ أقصد إلى اللقاء يا صديقي العزيز، إلى اللقاء. الطبيب يصافح اليد الممدودة في صمت وارتباك ويخرج حاملا حقيبة جهاز الراديو. السجين يعود إلى المشي في سجنة مطلقا صامتا لحظة، ثم يهمس: المستقبل هو حبل في عنقي، هو خاتم الخطبة في إصبعي. الطبيب يظهر بالباب: معذرة، عدت إليك لأخبرك أني ذاهب الآن إلى مدير السجن، هل لك طلبات خاصة؟ طلبات خاصة؟ مثل ماذا؟ فواكه؟ كتب؟ صحف؟ لا يا سيدي، أشكركم. ثق أن أي طلب تطلبه سأبذل كل جهدي كي أحققه لك. أي طلب أطلبه؟ نعم، كن على ثقة. ليس للآن غير طلب واحد. ما هو؟ أضع أصابعي حول عنق زوجتي فقط. الطبيب ينظر إليه مليا ولا يدري لماذا يجيب. تسمع جلبة تقترب، ثم يظهر السجان. إيه، سيادة المدير. المدير يدخل. كيف الحال؟ أرجو أن تكون مرتاحا وأن تكون كل طلباتك مجابة. حقا؟ كل طلباتي؟ المدير ملتفتا إلى الطبيب: والصحة على ما يرام، أليس كذلك يا دكتور؟ بالطبع، إني أزوره كل يوم. فعلا، الدكتور يبلغني أولا بأول عن حالتك الصحية وعن كل ما يلزم لك. أشكركم. جئت إليك الساعة في أمر هام. طبعا، تشريف سيادتك بالمجيء إلى هنا يقترن دائما بأمر هام، وأعرف ما هو هذا الأمر الهام. إني على استعداد غدا في الصباح، أليس كذلك؟ كيف عرف؟ أقصد هذا لا يهم، ثقوا أني على استعداد. هذا غير صحيح، يوم التنفيذ غير معروف بعد، ولم أجئ إليك الآن لأمر يتعلق بالتنفيذ. مفهوم، التعليمات تقضي بإخفاء موعد التنفيذ عن المحكوم عليه حتى يفاجأ بذلك. عنصر المفاجأة ضروري عندكم أنتم أيضا، كما هو في قصص السينما، ولكن المفاجأة عندكم مكشوفة، فلا ضرورة للإخفاء. إني أعرف وكفى. ثق أني لم أجي إليك الآن إلا لأبلغك أمر زيارة تهمك. زيارة؟ السيدة زوجتك جاءت لزيارتك. زوجتي هنا؟ أهذا يدهشك؟ هذا طبيعي كما قالت. أين هي؟ أين هي؟ في مكتبي. التعليمات تقضي بأن تقبلها في مكتبي، ولكني رأيت أن أحادثك هنا أولا قبل ذلك لأسألك هل تريد أن تقابلها؟ إنها هي التي طلبت أن أستفسر منك، لأن أقصد لأنها كما قالت لي لا تحب أن ترغمك على رؤيتها إرغاما، فالأمر متروك لك. في مكتبك؟ إنها في مكتبك الآن. نعم، ما رأيك؟ السجين هامسا من بين أسنانه. وقعت. ماذا تقول؟ أقول إني مبتهج بزيارتها، زوجتي العزيزة جاءت تودعني الوداع الأخير، كيف أرفض مقابلتها؟ كيف أحرم عيني النظر إليها في ساعة الأخيرة؟ قبلت أن تراها إذن؟ بل إني سعيد، سعيد، سعيد أن أراها، ما كنت أحلم بذلك. سأذهب إذن وأدعوك بعد قليل، وستتم المقابلة بحضورنا كما تقضي التعليمات. بل على انفراد، أرجوك، أرجو منك أن يكون لقائي بها هنا. هنا؟ في سجنك هذا؟ وعلى انفراد، على انفراد. ولكن هذا مستحيل. لا شيء مستحيل إذا أردت أن تكون كريما. زوج سيموت في الغد يلتمس إليك الاختلاء بزوجته لحظة، لماذا يكون هذا مستحيلا؟ أولا التعليمات، وثانيا، ثانيا اتهامك إياها أخيرا بجريمة الاشتراك. وماذا في ذلك؟ أليس من حق الدفاع عن نفسي بكل الوسائل ولو باتهام الغير؟ ولكن كل شيء انتهى الآن وأنا أمام التنفيذ، وزوجتي هي زوجتي ومن حقي أن أودعها الوداع الأخير. ألم يبق في نفسك شيء نحوها؟ لم يبق إلا المودة والمحبة. إنها لا تعلم بعد أن المقابلة ستكون على انفراد، لقد جاءت لزيارة المعتادة حسب التعليمات. إذا تفضلت وسمحت لنا بدقيقة واحدة فإنها ولا شك سترى الأمر طبيعيا وستشكرك عليه كما أشكرك. إنك يا سيدي المدير كنت تعاملني بكرم ونبل مدة وجودي في هذا السجن، ولن أنسى كرمك ونبلك. لا أقول مدى حياتي لأن حياتي لم يبق فيها غير ساعات، ولكني أقول مدى حياتي الإنسانية. إني أعتقد أنك ستصغي إلي وتضحي بكل التعليمات إصغاء لضميرك الإنساني. المدير مفكرا لحظة. تريد الاختلاء هنا بزوجتك؟ دقيقة واحدة. ما رأيك أنت يا دكتور؟ رأيي أنا. ولماذا ارتعت هكذا؟ أنا إنه لا يجد في ذلك مأسا. ما من أحد يرى في وداع زوجين ساعة الموت ما يدعو إلى التردد. هل لديك اعتراض يا دكتور؟ إني أسأل فقط عن ضرورة الانفراد. عجبا يا دكتور، ألا ترى هناك ضرورة في اختلاء زوجين؟ سيفرق بينهما الموت بعد ساعات؟ لماذا؟ لماذا الانفراد؟ لا، لا. تعارض في الانفراد يا دكتور؟ لا أجد له ضرورة مطلقا. ولكن ما هي أسباب اعتراضي؟ ماذا سيفعل؟ ماذا سأفعل؟ هل من الضروري أن أقول صراحة ماذا سأفعل؟ هل من الضروري أن أصرح بأني أريد تقبيل امرأتي؟ على انفراد؟ نعم على انفراد. ليس في استطاعتي كل إنسان أن يعرض عواطفه على الناس وأن يقبل امرأته أمام الآخرين. إنه على حق في هذا يا دكتور. إني أعارض. دع سيادة المدير يقدر الموقف بحسن تصرفه وشجاعة رأيه. إنه من أولئك الذين يتحملون وحدهم المسؤولية تجاه المواقف التي تدعو إليها الشهامة والنبل والكرم. إني واثق بذلك. وهو كذلك، سأتحمل المسؤولية وحدي. وأنت يا دكتور لا تخف، التعليمات لا تسمح حقا، ولكن ما دمت لا أجد سببا قويا للاعتراض فإني متحمل عنك وعن الجميع كل نتائج. سأرسل الزوجة هنا ولكن لخمس دقائق فقط. لدقيقة واحدة. اتفقنا، ستكون زوجتك عندك بعد لحظة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يخرج المدير ويبقى الطبيب. أتوسل إليك. ما الذي يبقيك الآن؟ اتركني وحدي. أتوسل إليك ألا تقدم على هذا. أنا الذي ذهبت إليها؟ إنها هي التي جاءت إلي بقدميها لتلقى الجزاء. إنك لست قاضيها، دع عقابها لغيرك. القضاء لن يكتشف حقيقتها، ما من أحد غيري يعرف كل الحقيقة عنها. كل أدلة اتهامها هنا في صدري، ملفات جرائمها لا تحويها المحاكم، لأن هذه المرأة كانت أبرع من أن تترك أثرا يدينها. ملفاتها هنا، هنا عندي في هذا الصدر. قدر احتمال الخطأ في حكمك عليها. ليس هناك أي خطأ محتمل. هل سمعت دفاعها؟ سمعت ولمست أفعالها. لو أنها كانت تعتقد أنها أجرمت في حقك لما جاءت لزيارتك الآن من تلقاء نفسها. أنت نفسك استبعدت ذلك وقلت إنها لن تجسر. إنها أبرع مني في التقدير. لقد جسرت وجاءت كي تنقذ المظاهر ليبدو كل شيء طبيعيا، ولو لم تفعل لقال الناس كيف يعدم زوجها ولا تزوره قبل الإعدام. إنها أسرع إدراكا مني لهذه الأمور، وعندما علمت الساعة بمجيئها فهمت في الحال غرضها. لتنفذ المظاهر؟ ليست هذه أول مرة. سبق أن زرفت الدموع على زوجها الأول المأسوف عليه لتنقذ المظاهر وتضمن الميراث. إنها تعرف جيدا كيف تزرف الدمع الكاذب في الوقت المناسب، وهذا ما ستفعله غدا أيضا بعد موتي. برغم ذلك كله أستحلفك أن تقلع عن فكرتك. يكفيك جريمة واحدة. الجريمة الأولى كانت لحسابها. دعني أجرم مرة في حسابي. لا تلوث يدك. أنت لست ذلك الرجل. أنت لست مجرما. لست مجرما حقيقيا. أنت طبيب ممتاز وعالم نابغ. أوقعته المقادير في ظروف سيئة. أنت في نظري تنطوي على إنسانية طيبة، وما كانت جريمتك إلا بدافع إنساني. دافع إنساني حقا. لقد ذكرتني بالدافع الإنساني. حتى هذا الشرف جردتني منه هذه المرأة. أنسيت ما قرره شهود في الجلسة عن القتيل؟ لقد ظهر أنه لم يكن وحشا، بل كان زوجا طيبا ورجلا لا غبار على سيرته. ألم ترى أنت تلك المهزلة؟ لم أقتل إذن في الحقيقة لأنقذ الإنسانية من وحش، بل قتلت رجلا طيبا لا يستحق الموت. لقد صعقت عندما كشف الشهود لي عن ذلك، واحتقرت كذب هذه المرأة، ولكني عدت فخادعت نفسي وقلت إنها لم تكن تحب زوجها، والمرأة التي لا تحب ترى الزوج وحشا. إنها كذبت للخلاص لأنها كانت تحبني أنا، وهذا الحب بيننا يستحق في ذاته الثمن الباهظ. ولكن تصور بعد ذلك الاكتشاف الأعظم، أنها لم تكن تحبني قط، وأني لم أكن أكثر من ألعوبة في يدها ويد حبيبها الحقيقي. ألعوبة كذبت عليها وغررت بها ودفعتها إلى قتل رجل بدون دافع إنساني. قتل دنيء حقير يأباه الشرف والضمير. ولكنك أنت كنت تعتقد أن الدافع إنساني. اعتقادك وحده يكفي، فلا تفقد إنسانيتك. أرجوك. لقد رجوتني بما فيه الكفاية. ستصغي إذن إلى رجائي؟ اذهب الآن واتركني. هل تعدني؟ لن أعد بشيء. ستفعلها حقا؟ هذا شأني. وما موقفي أنا الآن؟ وما دخلك أنت؟ كيف أعلم بما تضمر وتدبر؟ كيف أعرف أن جريمة ستقع الساعة ولا؟ أنت لم تسمع مني شيئا. إن كل ما أفضيت به إليك ليس من حقك أن تستخدم سرا لم أبغ به لأحد غيرك. إني وثقت بك، ولولا هذه الثقة من فرجت شفتاي عن مثل هذا الكلام الذي قلته لك. كل ما يجب أن تفعله الآن هو أن تخرج من هنا هادئا صامتا، وأن تدفن معنا كل ما تعرف. معكم؟ نعم معنا، أنا وهذه المرأة. وضميري ماذا أفعل به؟ هل أستطيع أن أدفنه معكما؟ ضميرك؟ ماذا يقول لك ضميرك؟ أن تذهب وتبلغ وتصيح لتمنع ما سيقع. أليس هذا واجبي؟ نعم ربما. إنك تفكر في ضميرك وفي واجبك، ولا تفكر في أنا، في العذاب الذي أنا فيه والنار التي تأكل جوفي. إني لم أفكر في ضميري وواجبي عندما أقدمت على إنقاذ امرأة خلتها تتعذب. يا لأنانيتك، كلامك ظاهره الحق أنت أيضا، ولكنه الحق الذي في جانبك، الحق الذي يهمك أنت أيضا. الحق الذي يغطيك ويسترك ويجعلك مصيبا في نظر نفسك ويظهرك شريفا في نظر الآخرين. نعم نعم، سترضى عن نفسك بهذا الضمير وهذا الواجب، وسيرضى عنك الآخرون، وهنيئا لك نفسك يا سيدي. ضميرك وواجبك ونفسك نفسك. ولكني أرجو منك الساعة أن تفكر في شيء غير نفسك، شيء صغير جدا سيكلفك عسرا، لأني لا أرضى أن أحملك ما يثقل عليك. لا أطلب منك غير أمر بسيط، أن تنصرف من هنا في سكون، ناسيا نفسك قليلا، ناسيا كلامي لمدة لحظات. افعل هذه التضحية من أجلي، من أجل زميل سابق شقي تعس تحطمت مهنته وسمعته وكل ما حصل عليه من علم ودرس وبحث، تحطم كل هذا بفظاعة وحماقة. إيه، وسيموت في الصباح. أنا أسكت؟ نعم تسكت فقط، تلك هي كل التضحية التي أطلبها منك لمدة لحظات. إني أصوات في الخارج، ها هي ذي قادمة. ماذا أصنع؟ تنصرف في الحال صامتا وتتركني معها، أفهم؟ لا كلمة ولا حركة ولا إشارة. ها هي ذي قادمة. نعم اذهب الآن، بمجرد صرير المفتاح في الباب ثم يفتح ويظهر المدير وخلفه رجل وقور وفي يده أوراق. الطبيب هامسا متنفسا الصعباء. لم تحضر. أين هي؟ أين هي؟ جئنا إليك بخبر أهم بكثير. الخبر قد يغير من مصيرك. يغير من مصيري؟ بالتأكيد، قد يمنع من تنفيذ حكم الإعدام. ألم تبلغوني أن النقد قد رفض؟ هذا أمر لا علاقة له بنا. النقد قد رفض فعلا وحدد للتنفيذ، وعد قريب جدا، لست في حل من الإفضاء به إليك صراحة. ولكن بالنسبة إلى الظروف الجديدة، يصح أن ألمح لك بصفة خاصة أن هذا الموعد يقدر الآن بالساعات. هل فهمت؟ كان هذا شعوري كما قلت لكم. قد يلغى التنفيذ إذا وافقت على العرض المقدم. أي عرض؟ عرض مقدم من إحدى الجهات العلمية وسيادة الأستاذ. يشير إلى الرجل الوقور. هو مندوب عنها. الموضوع باختصار، أظن الأنسب أن يتولى سيادة المندوب شرح الموضوع لنفسه. المندوب يتقدم نحو السجين ناظرا حوله. طبعا الموضوع سري جدا. اطمئن يا أستاذ، ليس معنا من يخشى منه. يشير إلى الطبيب. الدكتور طبيب السجن، وهو محل ثقة. أدخل إذن في الموضوع بدون مقدمات. المسألة في كلمتين أنه قد تمت الترتيبات النهائية لإطلاق صاروخ إلى الكواكب البعيدة، وهذا الصاروخ معد لحمل إنسان، وقد جرى البحث عن هذا الإنسان، وأخيرا اهتدينا إليه. والعرض المقدم هو أنه في حالة قبولك القيام بهذه الرحلة يلغى حكم الإعدام. هذا القرار تم بالاتفاق مع الجهات الحكومية المسؤولة. يلغى بصفة نهائية؟ بالطبع. وإذا عدت من هذه الرحلة حيا؟ إذا فرض أن عدت حيا فسوف تكون بالطبع حرا. وهل هناك احتمال في أن أعود؟ بصراحة الاحتمال ضعيف جدا. كم في المئة؟ 1%. أكون مغفلا إذا ترددت في القبول. بعد ساعات ستكون النسبة 0%، فالواحد في المئة إذن كذب كبير، أليس كذلك؟ بدون شك. طبعا مهما يكن من أمر، 1% خير من 0%. لقد قبلت يا سيدي. في هذه الحالة مطلوب توقيعك. بكل سرور. المندوب يقدم أوراقه. هنا على هذه الأوراق. أريد أن ألقي على سيادة المندوب سؤالا، ما سبب اختياري أنا بالذات لهذه الرحلة؟ تقرر أن يكون الاختيار من بين من سينفذ فيهم حكم الإعدام، لأن الهيئة العلمية رفضت رفضا باتا قبول أحد من المتطوعين العاديين في الوقت الحاضر. مفهوم. طبعا لا أخفي عليك، في الوقت الحاضر لا يصح التضحية بمتطوع عادي. حتى إن قبل هو وألح في الطلب. ما من هيئة علمية أو جهة رسمية ترتكب تحريضا على الانتحار أو توافق على الاشتراك فيه. ولكن بالنسبة إلى مثل الهيئات العلمية والجهات الرسمية مرتاحة الضمير بدون شك. هذا شيء يسرني، لقد أرحت ضمير القضاء وهانذا أريح ضمير الهيئات العلمية والجهات الرسمية. لقد سرنا اختيارك بوجه خاص، لأن التفضيل متجه إلى رجال العلم من أطباء ومهندسين وغيرهم، فهم الذين يستطيعون تقديم المعلومات الدقيقة باللاسلكي والتلفزيون أثناء الرحلة. ولقد كانت الصعوبة دائما في العثور على أحدهم الآن بين المحكوم عليهم بالإعدام. ها أنتم قد عثرتم على الطلب المنشود. هذا من حسن حظ العلم. ومن حسن حظنا في هذا السجن، فلقد كان من أبغض الأشياء إلى نفسي ونفوس زملائي أن نضطر إلى تنفيذ ذلك الحكم الرهيب في رجل علم ممتاز مثلك. حقا. شكرا. تسمح الآن بالتوقيع؟ هنا. 1% خير من 0%. إني سعيد، حياتك التي عشتها للعلم ستظل تخدم بها العلم وتنفع الإنسانية، هذا شرف جدير بك. إني سعيد فرجوت لك قد تحقق. وزوجتي متى أقابلها؟ أظن هذا غير ممكن الآن، الزيارة قد ألغيت لأنك منذ هذه اللحظة ستصبح تحت تصرف البوليس والهيئة العلمية. نعم، ولا بد أن تمضي معنا لإجراء بعض الاختبارات اللازمة. وزوجتي؟ زوجتي؟ مع الأسف ليس هذا من اختصاصي، أمر حراستك وزيارتك هو في يد رجال الحفظ، وهم يصرون على الرقابة المشددة حتى الصعود إلى الصاروخ. لكن هل يمكنك على كل حال تقديم طلب لرؤية زوجاتك إلى المسؤولين؟ ما هذا الكلام؟ ألم تعدني يا سيد المدير بأن أراها؟ ألم تعدني؟ كل شيء قد ألغي الآن، التنفيذ نفسه قد ألغي. وعدتني أن أراها على انفراد. على انفراد؟ أنت ترى الظروف التي قد تغيرت، سيادة المندوب في انتظار الإجراءات، فسأمضي حالا لتدبير أمر خروجك ونقل العهدة إلى البوليس، وأنت أيضا يجب أن تعد نفسك للانتقال معهم. أتسمح لي بالاتصال التليفوني؟ من مكتبي إذا سمحت. تفضل. أريد أن أحييك وأن أقدم إليك أطيب التمنيات. وأنا أيضا أتمنى لك من كل قلبي أن تعود سالما حرا. مرة أخرى أقول لك إني سعيد. ألا تأتي معنا يا دكتور؟ إني آت حالا. إياك أن تتكلم. لن أتكلم، ولكني أرجوك، أرجوك مرة أخيرة، إنها لمعجزة ألا تموت كالمجرمون، لأنك لست مجرما ولن تكون. يشد على يده بقوة ويخرج سريعا خلف المدير والمندوب ويغلق الباب على السجين. السجين وحده صائحا، لا بد أن أراها، لن تفلت من يدي ولو ذهبوا بي إلى سابع سماء. الفصل الثاني في الصاروخ. السجين ممدد فوق مقعد في شبه حجرة اسطوانية بها أجهزة وأدوات. هذا النوم الثقيل والتنفيذ في الصباح، لم أنم قط مثل هذا النوم. لكن ما هذا؟ هذا ليس السجن الذي كنت فيه. لا قطعا. نعم أدركت الآن، نقلوني في سيارة مغلقة تحت الحراسة. الصاروخ. تذكرت، الصاروخ المتجه برأسه إلى السماء. أدخلوني وكشفوا عن ذراعي وحقنوني، هذا كل شيء. نعم نعم، أنا الآن أصحو من تأثير المخدر، هذا لا شك فيه. أنا الآن إذن داخل الصاروخ. نعم هو بعينه، هذه الآلات والأجهزة. لكن ما باله واقفا، لم يتحرك بعد؟ أتراهم أجلوا إطلاقه إلى وقت آخر؟ إذن هل أظل هنا طول الوقت؟ لابد أن يكون هذا الصاروخ مغلقا بإحكام. نعم، فهم ليسوا بالحمقى، إنهم على أن ينقلوني من سجن إلى سجن. ما هذا؟ ما هذا الصوت؟ هذا صوت غطيق مؤكد، صوت غطيق. إني لست وحيدا هنا، هنا شخص يمشي في المكان باحثا، وإذا هو يعثر في الجهة المقابلة على مقعد آخر ممدد فوقه رجل نائم. من هذا النائم هنا؟ لابد أنه المعين لحراستي إلى أن يحين انطلاق القذيفة. سجاني الجديد، أقصد المؤقت، لم يجد ما يفعل هنا غير النوم. إنه ينام كما لو كان مخدرا هو الآخر. يهز. إنه مخدر بالفعل، لكن لماذا يخدرونه هو أيضا؟ على كل حال يبدو عليه قرب التنبه. عندئذ أسأله عما أريد معرفته. في رأسي أسئلة عن أشياء كثيرة. ها هو ذا يحرك أهدابه، لا شك أنه حقن بعدي بوقت قليل. الرجل الآخر يستيقظ. أين أنا؟ أين أنت؟ أين كنت؟ ولماذا جئت؟ سأوفر عليك كل هذه الأسئلة وأبادرك بالإجابة. أنت أولا في الصاروخ. الصاروخ؟ نعم نعم. ثانيا عينت لتحرسني إلى قبيل الانطلاق، وبعد ذلك لا أدري ماذا هم صانعون بك. أنت سجاني المؤقت، قم بسرعة من فضلك لأني في حاجة إلى خدمة منك. من أنت؟ أنا سجينك طبعا، من أكون غير السجين الذي جاء به إلى هنا؟ وها أنت ذا ترى أن الموعد قد تأجل. وعندما نقلوني من سجني التمست منهم مقابلة زوجتي على انفراد، فزعموا أن الوقت لا يسمح، ولم يأذنوا إلا بوداع سخيف بين جمع من الناس. احتصروه مع ذلك بجذب ذراعي وغرس الإبرة فيها. هذا كل ما أذكره أنه حدث. أما الآن وقد تأجل الموعد ونحن في الانتظار، فما الذي يحول دون مقابلة زوجتي هنا إذا شاءوا على انفراد؟ ما المانع؟ هل هناك مانع؟ تكلم يا رجل، لماذا تنظر إلي هكذا بهذه النظرات، النظرات البلهاء؟ انهض من فضلك وبلغهم هذا الطلب المعقول. تقول إنك سجين؟ ومن أكون؟ أنت أيضا سجين؟ أما كنت تعرف ذلك من قبل؟ كنت أظن أني وحدي ها هنا، لم يقول لي إنه سيصاحبني زميل. زميل؟ أنت إذن سجين مثلي؟ ومحكوم عليه بالإعدام. أنت أيضا؟ وأنت طبعا. طبعا. تشرفنا. يدهشني أنهم لم يعنوا بتقديم أحدنا إلى الآخر من أول الأمر. تركوا لنا هذا السرور نفاجأ به. كان عندهم ما هو أولى بإنفاق الوقت، كانوا حرصاء على الوقت، لم يكن وقتهم يسمح بشيء. هل معنا غيرنا هنا؟ لا أدري، كل شيء جائز الآن. قم بنا نبحث. نعم فلنبحث معا. ابحث أنت هناك في الجانب الآخر. يبحثني في كل أنحاء الصاروخ، لا يوجد غيرنا هنا. لم يجدوا غيرنا إذن، أو قل لم يجدوا من لهم مواهبنا. ماذا كانت مهنتك؟ طبيب. وأنا مهندس. ألم أقل لك إنهم لا يختارون لهذه الرحلة أي شخص؟ أغلب ظني أنك تفهم كل هذه الآلات والأجهزة التي حولنا. بالتأكيد، إني متخصص في العلوم الكهربائية والذرية. والآن ما الذي يجعلهم ينتظرون؟ ينتظرون ماذا؟ إطلاق هذا الصاروخ. لماذا لم يطلقوه حتى الآن؟ لماذا أدخلونا وخبرونا وأغلقوا علينا؟ لماذا تركونا في موضعنا؟ أليس من حقنا أن نسألهم عن موعد إطلاقه؟ ولكنهم أطلقوه. أطلقوه؟ تقصد أننا الآن داخل صاروخ انطلق ولا يزال منطلقا في الفضاء؟ ما هذا الذي تقوله؟ نحن الآن في الفضاء؟ ننطلق بسرعة. انتظر لحظة حتى أقرأ إشارات الأجهزة. يقترب من بعض الأجهزة ويقرأ الرقم بسرعة. 70 70. كانت مهنتك؟ طبيب. وأنا مهندس. ألم أقل لك إنهم لا يختارون لهذه الرحلة أي شخص؟ أغلب ظني أنك تفهم كل هذه الآلات والأجهزة التي حولنا. بالتأكيد، إني متخصص في العلوم الكهربائية والذرية. والآن ما الذي يجعلهم ينتظرون؟ ينتظرون ماذا؟ إطلاق هذا الصاروخ. لماذا لم يطلقوه حتى الآن؟ لماذا أدخلونا وخبرونا وأغلقوا علينا؟ لماذا تركونا في موضعنا؟ أليس من حقنا أن نسألهم عن موعد إطلاقه؟ ولكنهم أطلقوه. أطلقوه؟ تقصد أننا الآن داخل صاروخ انطلق ولا يزال منطلقا في الفضاء؟ ما هذا الذي تقوله؟ نحن الآن في الفضاء؟ ننطلق بسرعة. انتظر لحظة حتى أقرأ إشارات الأجهزة. يقترب من بعض الأجهزة ويقرأ الرقم بسرعة. 70,000 ميل في الساعة. نحن الآن نسير بسرعة 70,000 ميل في الساعة. نعم. وتركنا الأرض؟ تركناها منذ انتظر لحظة. الأجهزة تقول منذ ما يقرب من 3 أيام لحساب كوكبنا. 3 أيام تقريبا، لأننا قطعنا حتى الآن ما يقرب من 5,000,000 ميل. هذا كلام لا يدخل عقلي. ألا يوجد هنا نافذة أرى منها ما يحدث في الخارج؟ لا بد أن هنا نافذة بلورية صغيرة. نعم، ها هي ذي أمامك في الجانب الآخر، مغطاة بستار معدني. كلام فارغ، نحن لا نسير على الإطلاق. نحن في مكاننا واقفون كما توقعت تماما. أين هي تلك السرعة التي تقول عنها؟ لا تشعر بها. هل تشعر بسرعة الأرض وهي تنطلق وتدور؟ طبعا لا، ولكن ولكن ماذا؟ لا تعتمد على شعورك، نحن نسير وكفى. نعم صدقت، نحن لسنا على الأرض. انظر انظر، يا للعجب، يا للغرابة. انظر، ها هو ذا نجم يبدو كأنه الأرض. إنه لامع وكبير، إنه أكبر النجوم والكواكب التي حولنا، يكاد يماثل القمر في ليالي تمامه. إنه ليس القمر قطعا، إنه أرضنا، إنه أرضنا. انظر، ها هو ذا المحيط الهادي، ها هي ذي آسيا. عجبا، إني لا أكاد أصدق. يخيل إلي أني أرى كرة أرضية من الورق المقوى مما يوضع في المتاحف الجغرافية، كرة مضيئة ثابتة لا تتحرك، كما أننا نحن أيضا لا نتحرك. تعال وانظر. نعم، تلك هي أرضنا. أرضنا؟ نعم، هي بعينها. هذا كل شيء. ماذا تعني؟ كل ما نحن فيه الآن من البساطة والرتوب، بحيث لا يثير في النفس شيئا. حجرة مغلقة ثابتة ساكنة لا تتحرك ولا تسير، ونافذة صغيرة تطل على سماء سوداء ذات نجوم لامعة، وكرة أرضية كتلك التي في قاعات الجغرافيا، ولا شيء غير ذلك. وماذا كنت تتوقع؟ أن ترى مناظر متحركة كأنك تسير في قطار؟ إني أتكلم عن إحساسي. إني في مجرد حجرة مغلقة وثابتة كأي حجرة أخرى، لا أكثر ولا أقل. لو لم تكيف هذه الحجرة وتجهز بما يجعلها صالحة لبقائنا وتحركنا كما كنا نفعل تماما على الأرض، لشعرنا في الحال بالفارق الهائل. ولو لم يخدرونا قبيل الإطلاق لكنا أصبنا بهزات عصبية أو نفسية لا يمكن أن تنسى. إنه لمن الخير لنا أن يبدو كل شيء على هذا النحو. ألا نشعر بفرق؟ حقا، إنه مجرد سجن جديد، نفس الجدران حولنا ونفس المكان المغلق ونفس النافذة الصغيرة. ولكننا هنا على الأقل لا ننتظر تهديدا بتنفيذ حكم الإعدام. تقصد أننا هنا لسنا مهددين بالموت؟ أقصد أن الموت هنا ليس معروفا نوعه ولا موعده. أما حكم الإعدام فكان نوعه معروفا وموعده محددا. ألم يقول لك إن احتمال نجاتك من الموت في هذه الرحلة هو 1%؟ قالوا ذلك، وهذا الأمل يكفيني. ومع ذلك فنحن هنا لن نخطو نحو الموت كما كنا سنخطو نحو آلة الإعدام. إن الموت سيأتي هنا فجأة وبأسرع من تصورنا. إنه ليس كموت الأرض تسمع دبيبة، إننا نكون قد متنا قبل أن نشعر به. إنه هنا أسرع من سرعة الفكر نفسه. أنا لم أرتعد في الأرض أمام الموت، وأنا أخطو نحوه حتى أرتعد منه الآن. إنه الآن أبعد الأشياء عن تفكيري لأنه لم يعد معلقا بإرادة أناس ينظرون في ساعاتهم. حقا هذا أبشع شيء في حكم الإعدام، أن تعلم أن هناك أناسا يعدون العدة لموتك ويحسبون أنهم يخفون ذلك عنك في حين أنك تقرأ كل شيء واضحا في عيونهم. حكم عليك في جريمة قتل. جرائم؟ ماذا تقول؟ إنه لا يبدو عليك مطلقا. وأنت أيضا لا يبدو عليك. ماذا فعلت؟ قتلت بسبب امرأة. وأنا كذلك. بسبب امرأة؟ نساء. كنت تحبهن؟ أبغضهن. تبغضهن؟ هذا موضوع يهمني. إن بغض امرأة واحدة قد كفاني، وأنت تحدثني عن نساء. أخبرني. لدينا الوقت الطويل نتحدث فيه عن كل هذا، أما الآن فإلى العمل. هلما إلى العمل. أي عمل؟ هذه الأجهزة. ألا تريد أن تعرف على الأقل إلى أين نحن سائران؟ بالطبع يجب أن نعرف ذلك. فجأة يسمع صوت كصوت التلفزيون عندما يبدأ، ثم ينطلق صوت ينادي: هنا الأرض، هنا الأرض. ما هذا؟ التلفزيون. إنهم يروننا الساعة من الأرض ويسمعوننا، ونحن أيضا. انظر على هذه اللوحة، إنهم جماعة من العلماء. الصور غير واضحة تماما. أتسمعان الصوت؟ نعم، ونراكم أيضا، ولكن بغير وضوح. هذا صحيح، هذا راجع للمسافة. عدا ذلك هل كل شيء على ما يرام؟ الأجهزة فيما نرى تعمل كلها. نعم. التسجيل والتصوير الآلي جيدان. حصلتم على نتائج مهمة جدا. وأنتما؟ الصحة؟ صحتنا عادية، الدورة الدموية، الضغط، النبض، كل شيء طبيعي حتى الآن. حاولنا من قبل الاتصال بكما مرارا، لكنكما كنتما لا تزالان تحت التخدير. نريد أن نعرف اتجاهنا بالضبط، إلى أين نحن سائران؟ لا ندري بعد. أنتما منطلقان بسرعة مذهلة تزداد باستمرار، لا نعرف لماذا. هل لديكما معلومات؟ لا، لم نتمكن بعد من تحديد الكوكب الذي يحتمل أن تتجه إليه. هل تستطيعون أنتم أن تخبرونا فيما بعد؟ مع الأسف الاتصال بيننا وبينكما سينقطع بعد تجاوزكما 5 ملايين ميل. بعد هذه المسافة لا تعمل الأجهزة التي لدينا. بعد 5 ملايين ميل؟ ولكننا الآن قطعنا هذه المسافة. لحسابنا نحن هنا يتم هذا بعد 3 دقائق. بعد 3 دقائق ينقطع كل اتصال بيننا وبين الأرض؟ نحن آسفون لذلك، حدث خطأ في تقدير مدة التخدير، كان الواجب أن تتنبه في اليوم الثاني على الأكثر. هل لديكم الآن معلومات خاصة تهمنا؟ لا، كل شيء سائر بانتظام. هل تريدان منا أي معلومات؟ بالطبع، الأمل مفقود في شأننا، أليس كذلك؟ نحن في نظركم ضائعان في الفضاء بلا اتجاه. وداعا. زوجتي. تحدث خشخشة في الجهاز التلفزيوني ثم يتوقف فجأة نهائيا. انقطع الاتصال. إلى الأبد؟ نعم. تقول إننا ضائعان في الفضاء بسرعة مذهلة. إنك مضطرب. كرة. كرة داخلها شخصان، ضائعة في الفضاء، لا هي واقفة فيه ولا هي فوق كوكب، إنها شيء يسبح في لا شيء. لا تخفني. إنها تصغر وتصغر، إنها تبتعد عنا ونبتعد عنها بسرعة مذهلة، وغدا قد نستيقظ فلا نراها غير نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه النقطة أيضا. أي نقطة؟ الأرض. الأرض؟ أرضنا العزيزة، إنها هناك تبتعد، هناك تنظر إلينا وهي تبتعد، وكأنها تقول لنا وداعا. أمنا العزيزة. نعم، أمنا. تشعر بذلك الآن؟ نعم، كانت أمنا. نحس الآن اليتم، نوعا من اليتم لم يعرفه بشر. لو عرفنا ذلك ونحن تحت سمائها ما ارتكبنا فيها شرا قط. أنت أيضا تحس ذلك؟ نعم. حتى المشنقة لم تستطع أن تغير من عواطفي، لا ليس الموت هو الذي يستطيع أن يغير ويبدل فيما نحب ونكره، بل هو شيء أقوى منه، أقوى، أدركت ذلك الساعة. أفهم ما تعني. نعم، شيء ما حدث لي الآن. قبل أن يتوقف الجهاز سمعتك تصيح قائلا زوجتي. لست أدري لماذا قلت ذلك. كنت تحبها. وكنت أمقتها أيضا، لكن ليس لهذه الأسباب ذكرتها في اللحظة الأخيرة، لا للحب ولا للكره، لأمر لا أتبينه بعد في نفسي. نعم، أنا أيضا لا أستطيع أن أتبين ما يجري الآن في نفسي. ماذا تحس الآن بالضبط؟ هذا يهمني، يهمني الآن أن أعرف مشاعرك تماما. اجلس، أخبرني، أخبرني ما حدث لك وما يحدث الساعة. تقول إنك ارتكبت جريمة بسبب النساء. جرائم، أربع جرائم قتل. أربع جرائم قتل؟ نعم، وفي الخامسة ضبط. من أجل النساء؟ من أجل المال. تلك كانت أسرع وسيلة في نظري، في نظري وقتئذ، للحصول على المال اللازم لي، أن أتزوج امرأة غنية ثم أرثها. وتزوجت من أربع نساء؟ في مدى أربع سنوات. وورثتهن؟ جميعا. والخامسة؟ الخامسة لم تمت، أفلتت بأعجوبة واكتشف كل شيء. مهندس مثلك يفعل هذا؟ كنت في حاجة إلى المال لمشروع هندسي مفيد، ولم أجد أحدا يصغي إلي أو يثق بي إلا امرأة مسنة ثرية أظهرت لي الاهتمام، وبعد أن أغرتني بالزواج منها تبين لي أنها مهتمة بالرجل وبشبابه لا بالمهندس ومشروعه، وظهر لي بخلها وقبح خلقها وأنانيتها، ففكرت في التخلص منها ونجحت وورثت، وشجعني ذلك على معاودة الكرة، فصرت أبحث عن المسنات الثريات. وتقتلهن؟ تستنكر ذلك أنت؟ لم أقصد. قلتها أنا بصدق، وقلتها أنت بلهجة استنكار، كأنك لا تعرف ما هو القتل. صدقت، إني أيضا قاتل. ثق أني أنا لم أريد ارتكاب كل تلك الجرائم، ولكنها الرغبة في إنجاز مشروعي، هذا المشروع الذي لو تحقق لعاد بالخير على عدد كبير من الناس. دافعك إنساني محض. بالضبط، مثلي أنا أيضا قتلت بدافع إنساني محض، ولكن كل ذلك لا يمنع أننا من القتلة والسفاكين. في نظر القانون، القانون الأرضي، لم يعد هناك أرض. انظر من هذه النافذة البلورية، لن تجد الأرض. ما دامت الأرض لا توجد الآن، فالجريمة إذن لا توجد. نحن إذن لم نعد من القتلة. نعم، لم نعد من القتلة ولا السفاكين. من نحن إذن الآن؟ لا أدري، لا أدري بعد. لا تلقي علي مثل هذه الأسئلة. قم بنا نصنع شيئا، شيئا آخر. ألا تشعر بجوع؟ جوع؟ حتى الجوع فقد اسمه، لم يعد هو الجوع، لأنه لا يوجد طعام. كل الفراغ، فراغ المعدة والشعور به له علاجه. تناول الأقراص المعهودة. أين هي؟ قالوا لنا عن موضعها. انتظر لحظة أبحث عنها. ينهض ويتجه إلى خزانة معدنية في جدار الصاروخ. نعم، هي عندك هناك. أحضر لي قرصا، لا لأني أشعر بجوع أو فراغ، بل لأصنع شيئا. إني في حاجة إلى أن أصنع شيئا. نعم، نصنع شيئا حتى لا نفكر. حتى لا نفكر في ماذا؟ في هذه الأشياء. أي أشياء؟ لا تسألني، لا تسألني أنا، أنت تعرف جيدا ما أعني، ولكنك تريد أن تدفعني إلى الكلام. مثل ذلك الخائف من الظلام ويريد أن يدفع صاحبه إليه أولا لكي يجعل الطريق سالكا. لا يا سيدي، لن أتكلم أنا، لأني أعرف أنك ستسكتني في الحال إذا قطعت شوطا يخيفك أو يلقي في نفسك الروعة والاضطراب. ما الذي يخيفني؟ أنت تعرف جيدا. لا، أنت خائف الآن. وأنت؟ السجين الأول يقترب منه ويناوله القرص. اسمع يا صديقي، ما اسمك أولا؟ من العجيب أن أحدنا لم يذكر للآخر اسمه حتى الساعة. اسمي؟ اسمك؟ ما فائدة الأسماء هنا؟ لا يوجد غيرنا، الاسم والسن والعنوان، ما نفع كل ذلك الآن؟ إننا لسنا مسافرين في طائرة نحتاج فيها إلى جواز سفر، نحن هنا مسافران بلا جواز سفر وبلا وجهة. هنا؟ حتى كلمة هنا صارت بلا معنى. ما معنى هنا؟ هنا أين؟ أو نعرف أين نحن الآن؟ عندما نقول هنا نقصد المكان، هذا المكان الضيق في الصاروخ، هذا السجن، السجن الدائر الضائع، فليكن، ولكنه مكان نحن فيه على أي حال، ونحن لم نزل من البشر. لم نزل من البشر؟ أتظن ذلك؟ ماذا تعني؟ هل فقدنا صفاتنا البشرية؟ من يدريك؟ ومن نحن الآن إذن؟ هذا السؤال الذي يخيفك؟ ويخيفك أنت أيضا. لا لم أخف بعد، أنت الذي ستصيبني بعدوى الخوف. إن وضع سؤالي في هذه الظروف المحيطة بنا كاف وحده لإلقاء الروع في النفس، ولكنه مجرد سؤال. إن مجرد سؤالك نفسك أسئلة مخيفة يحدث دائما خوفا. إذا كنت في قمة جبل ونظرت إلى أسفل متسائلا ماذا يحدث لو أن قدمي زلت، أو كنت في سفينة تتأمل الأمواج في عرض البحر وقلت ماذا يجري لو سقطت من ظهر السفينة وهي سائرة، فإن هذا التصور وحده مخيف ويجب أن نواجهه في الحال لتحليل الموقف. لنفرض أني سألتك الساعة هذا السؤال المخيف أيضا، ماذا يحدث لي لو أني ألقيت بنفسي من باب هذا الصاروخ إلى الفضاء؟ أجبني، ماذا يحدث لي؟ لا يحدث لك شيء، ستلتصق بالصاروخ. لن أسقط في الفضاء؟ لا يوجد سقوط حيث لا توجد جاذبية. لن أسقط إذن؟ ولن ترتفع. لا نستطيع هنا أن نسقط ولا أن نرتفع، وهذا ما قلت لك. هل فهمت؟ لا سقوط ولا ارتفاع، لا جريمة ولا قانون، ولا شر ولا خير، لا رذيلة ولا فضيلة، ولا كره ولا حب. هل تفهم معنى هذا؟ لا تحاول أن تدخل في نفسي الشكوك وتجعلني أعتقد أني لم أعد إنسانا. إنك لم تعد إنسانا، الإنسان فينا قد تركناه في الأرض، لأن الإنسان هو ابن الأرض. وأين هي الأرض الآن؟ ومن تكون إذن؟ قلت لك هذا هو السؤال. إنه لأمر مخيف حقا أن نجهل من نكون، وأن ندرك فجأة أننا لم نعد ننتمي إلى كوكب الأرض ولا إلى أي كوكب آخر. من حيث الجاذبية الفلكية ربما نحن لم نعد ننتمي حقا إلى كوكب ما حتى الساعة، هذا صحيح. ما نحن إلا فقاعة تسبح في فضاء. تسبح إلى أي؟ لا يهم، فلتكن النهاية الموت. على أي صورة؟ إن الموت لم يخفنا. لقد كنت أعرف أني أسير إلى المشنقة بعد ساعات فلم تهتز في جسدي شعرة. ليس الموت هو الذي يخيف؟ ليتهم أعدمونا. إننا كنا سنعدم ولا يخطر ببالنا أن نسائل أنفسنا من نحن، لأن الجواب يومئذ واضح. نحن من أبناء الأرض، نموت في بيتنا وتحت سمائنا، هذا شيء طبيعي. ولكن الذي نحن فيه الآن وضع لا عهد لآدمي به، إنه وضع يحتم علينا أن نتساءل هل نحن من أبناء الأرض بعد؟ يفكر لحظة ثم يصيح بالطبع نحن من أبناء الأرض، نحن من بني الإنسان. فالذي فينا قد تغير، ولماذا نلقي على أنفسنا هذه الأسئلة؟ ما الذي جعلنا الآن نلقي على أنفسنا مثل هذه الأسئلة؟ أنت الذي بدأت تلقيها. لأنك حاولت أن تلقي في روعي شكوكا لا معنى لها. لا معنى لها؟ لو أني قتلتك الساعة لن تكون هناك جريمة. أرأيت؟ بالطبع لن يكون في ذلك جريمة، لأنه لا يوجد هنا قانون. كل هذا أوافقك عليه، ولكنك عندما تقتلني وتراني ممددا أمامك بلا حراك، هل ترى أنك أتيت فعلا جميلا أو قبيحا؟ هذا هو الذي يجدد موقفنا الإنساني. لا وصف الجريمة ولا وجود القانون. شعورك، ماذا سيكون شعورك بعد أن تقتلني؟ ماذا كان شعورك أنت بعد أن قتلت؟ وماذا كان شعوري أنا بعد أن ارتكبت جرائمي؟ إننا نجد دائما التبرير الجميل المعقول لجرائمنا. أخبرني عن شخص ارتكب جريمة دون سبب يرضي شعوره. قلها بصراحة وباختصار، ما الذي تريد أن تصل إليه؟ إننا انسلخنا من صفتنا الأرضية، إننا نسير بلا جواز سفر، بلا جنسية، بلا هدف. نعم بلا هدف، هذا صحيح، لأننا منذ سرنا نحو المشنقة لم يعد لنا من هدف سوى الموت، ولانا كذلك. ولكن الجنسية، الجنسية الأرضية الآدمية، كيف تريد أن تقنعني أنها ألغيت؟ وما الذي ألغاها؟ بعدنا عن الأرض؟ إنها ليست في الأرض، إنها هنا معنا في هذا الصاروخ، لأنها هنا بين جدران الصدر. الجنسية الأرضية؟ نعم الجنسية الأرضية. ماذا في ذلك؟ إنك تقرر حقيقة كبيرة دون أن تبصم. إننا الآن لم نعد نرى وجودا لغير الجنسية الأرضية. لقد ألغيت بالنسبة إلينا كل الجنسيات الدولية على الأرض. أليس هذا غريبا؟ وأي غرابة في هذا؟ ألم نقل الساعة إن الأرض أمنا؟ تلك الأم قد أعطتنا صفات، صفات لنا جميعا، نحن أبناؤها، ونحن نحتفظ بهذه الصفات هنا داخل نفوسنا، نحتفظ بها حية أينما ذهبنا. أينما ذهبنا على الأرض؟ وخارج الأرض أيضا. هذا ما لم يعرفه أحد بعد. هذا ما أعرفه أنا وسأثبته لك. إلى أن نستطيع إثبات شيء دعني أذهب لألقي نظرة على هذه الأجهزة. يتجه إلى الأجهزة وينظر فيها. السجين الأول بعد لحظة تفكير وإطراق، يخير إلي أن طول اتصالك بالآلات والأجهزة بحكم عملك كاد يجعل منك آلة أو جهازا حتى يوم كنت على الأرض. تلك ولا شك حالة خاصة بك أنت وحدك، ليس أدل على ذلك من ارتكابك لجرائم قتل بالجملة، كأنك مخاطة كهربائي. مخاطة كهربائية؟ مثلا. وأنت ماذا كنت؟ أنا كنت ضحية خديعة، حسبت أني أنقذ شخصا يائسا لم أرتكب القتل لأحصل على المال كأي مجرم قذر. مجرم قذر؟ أنا؟ هل هناك وصف آخر لذلك الذي يقتل زوجات متعددات ليرث منهن؟ ذلك الذي كان في نيته الاستمرار في الزواج والقتل والميراث لولا إفلات فريسته الأخيرة؟ تصفني أنت بأني مجرم قذر؟ لست أنا الذي يصف، النائب العام الذي وصف بلا شك جرائمك. ترى ماذا كان قوله؟ والصحف ماذا كان وصفه؟ والمجتمع والناس؟ أراهن أنهم جميعا كانوا يطلقون وصفا واحدا، سفاح النساء. سفاح النساء؟ نعم. وأنت ماذا يعنيك الآن من هذا؟ الآن وفي أي مكان لا من قوة تستطيع أن تلغي من نفسي حق الحكم على الأشخاص والأشياء. إني لم أزل أحتفظ في نفسي بشعور الاحترام والاحتقار. احتقاري؟ هذا من حقي، ما دمت أستطيع أن أميز بين ما هو محترم وما هو محتقر. إن بعدي عن الأرض وإلغاء الجاذبية لا يلغيان إدراكي أن هذا الفعل لا يصدر إلا عن شخص وغد دنيء، وأن ذاك الفعل يصدر عن رجل حي الضمير. ومهما تحاول أنت أن تلقي في روعي أننا فقدنا وضعنا الإنساني وصرنا أجهزة وآلات، فإني لن أصدق، لن أصدق. إنك حقا قد ارتفعت عن القانون، عن كل قانون نعرفه أو لا نعرفه، ولم تعد هناك قوة توجه إليك اتهاما أخلاقيا. لكني أنا أمامك هنا بعد أن ذهبت أرضنا بأخلاقها وقوانينها وعاداتها. أنا هنا لا أستطيع أن أنظر إليك دون أن أهمس لنفسي، هذا شخص قد ارتكب أشياء لا يرتكبها شخص ذو حياء أو ضمير. تحتقرني كل هذا الاحتقار؟ نعم. الآن هنا؟ نعم الآن وهنا بالذات. يجدر بنا أن نكشف الستار عن كل خوالجنا. ما الحكمة الآن هنا في أن يداجي أحدنا الآخر؟ لا أطلب منك مداجاتا، ولكن نحن الآن هنا في وضع يحتم علينا أن نعرض نفسينا للضوء. إن نفسي ونفسك هما كل ما جئنا به من كوكبنا، هما الصندوق المغلق على كل عناصرنا الإنسانية. فإذا أردنا أن نعرف ما احتفظنا به في هذا الصندوق فعلينا أن نستخرج منه كل شيء بكل وضوح، ولا نترك شيئا للظلام. ما في نفسك لي هو الاحتقار. وما الذي يهمك أنت من هذا الآن؟ الآن لم يبقى سوانا أنا وأنت، لا أملك هنا غيرك ولا تملك غيري. أنت عندي الصندوق المحتوي على أثمن كنز، لأنك الآن هنا كل شيء بالنسبة إلي أنا، لأنك جزء من الأرض، من أمنا. أمنا ماتت إلى الأبد في نظرنا. وبعد ماذا تريد أن تقول؟ لا شيء. هل تظن أني أستطيع احتمال الحياة هنا في ظل احتقارك؟ أنت إذن تحس الآن مرارة الاحتقار؟ بالطبع. هذه علامة صارة. لا داعي إلى السخرية، قد تكون الحقائق والظروف مختفية عنك فلم يظهر لك منها إلا ما يستوجب الاحتقار، وقد أكون مستحقا بالفعل لهذا. ولكن ما هو الموجب أن تقذف في وجهي الآن بما يجرحني؟ ماذا صنعت لك؟ لم أرد جرحك، ولكني أردت خدش نفسك لأتبين ما خلفها. ألم يحدث لك أن خدشت شجرة لتعرف هل جفت أو ما زالت حية يقطر منها عصير؟ أصغي إلي، دعني أقص عليك ما حدث بالضبط، وبعدئذ لك أن تحكم وتصر على أني وغد دمي. إني لم أسألك حتى الساعة عما فعلت أنت، لأني لم أرد محاكمتك. لقد انتفعت بنية سليمة، أعترف لك دون أن يخطر لي أنك ستحاكمني. نحن لسنا هنا ليحاكم أحدنا الآخر، لقد تمت المحاكمات على الأرض وصدرت الأحكام بإعدامنا وانتهى الأمر. لماذا إذن تصدر علي حكمك هنا باحتقاري؟ حكمك هذا عقوبة عن أشياء سبق أن حكمت عليها وعوقبت وانتهى الأمر. هدئ من روعك يا صديقي، افهمني، ألا تريد أن تفهم غرضي؟ أريد أن تفهمني أنت، يجب أن يفهم أحدنا الآخر هنا، وإلا ضاع أحدنا من الآخر وسط هذا الضياع الشامل الذي يجرفنا في هذا الكون. إنك لا تدرك ما نحن فيه من ضياع. انظر من هذه النافذة إلى الفراغ الهائل الذي يبتلعنا ابتلاعا. فراغ، ضياع، أتفهم معنى كلمة الضياع؟ أتتصور معنى الضياع في الفراغ؟ إن هذا مخيف، تعال وانظر، انظر. السجين الأول ينظر من النافذة مع زميله. نعم هذا مخيف، لا شيء تحت أقدامنا ولا شيء فوق رؤوسنا، لأنه لا يوجد فوق ولا يوجد تحت، هذا مروع. وسنظل هكذا أنا وأنت إلى أن نتلاشى بطريقة ما. ألا ترى بعد ذلك أنه يجب أن يقترب أحدنا من الآخر لا أن نبتعد؟ نقترب، لأن كل شيء يبتعد، يبتعد عنا بسرعة مخيفة. يسمع صفيرة أحد الأجهزة. السجين الأول مرتاعا، ما هذا؟ الرادار. ماذا حدث؟ جسم. جسم؟ شهاب، أي نيزك، كوكب يعني. سنصطدم به؟ من يدري؟ ساعتنا دنت إذن. لا أدري. كم تقدر من الوقت ليقع الاصطدام؟ دقيقة. بعد دقيقة؟ إذن فليودع أحدنا الآخر. إنك تحتقرني. كان مجرد اختبار، ليتني ما فعلت. الجسم يقترب جدا. سامحني، إنه الآن أمامنا، اجلس وأغمض عينيك. هل صفحت؟ أغمض عينيك، أغمض عينيك يا رجل. تحدث عندئذ رجة عنيفة ويظلم المكان، ويسقط الرجلان على أرض الصاروخ، وتمضي لحظة ثم يعود النور، ويبقى الرجلان قليلا بلا حرك، ثم يتحرك السجين الأول ويحاول النهوض. ماذا حدث؟ هل متنا؟ أعضائي سليمة، وأنت؟ أنت أيها الصديق بخير، أنا كذلك، قد نجونا. لم يقع الصدام؟ من حسن الحظ، انتظر حتى أرى. يتجه إلى الجهاز وينظر فيه. لم أعد أرى شيئا، قد انحرف عنا أو انحرفنا عنه في اللحظة الأخيرة. لم تحن ساعتنا إذن. عمرنا طويل فيما يبدو. حقا، عمر الشقي بقي كما يقولون. ما دمت أنا معك فلا تخشى شيئا. أنت لست وحدك الشقي. أنا وحدي الشقي، الوغد الدنيء فاقد الضمير، وهذا لا يموت بسهولة. لا تريد أن تنسى؟ ثق أني لم أقصد إهانتك. لست ألومه، أنت قلت الحقيقة. إني لم أقصد أن أقول الحقيقة ولا أن أجرح شعورك، لم يكن هذا غرضي مطلقا. مطلقا، أرجوك أن تفهمني. افهمني جيدا. إني أفهم جيدا. إنك فهمت الموقف فهما خاطئا. لا بأس، فلنلتفت الآن إلى موقفنا من الكون. ترى بأي سرعة نسير الآن؟ انتظر لحظة. ينظر في بعض الأجهزة مليا. إنه لا من الطريف حقا، بل من المشجع أن نتحدث هكذا ونتعاتب ونحن ضائعان في الكون. هذا غير مصدق. ماذا؟ حديثنا هذا؟ حقا، ما زلنا وسط هذا الفراغ الكوني نتأثر بالكلمة المهينة ونخشى الحقيقة الشاهنة ونحاول ألا يصغر أحدنا في عين أخيه. هذا حقا غير مصدق. يا للهول، هذا غير معقول. ما هو؟ المؤشر، السرعة التي نسير بها. المؤشر يجري جريا مجنونا، إنه بلغ حده الأقصى ويرتطم بإطاره. وما معنى هذا؟ انظر، إنه يرتطم ارتطاما شديدا بحاجزه. ماذا يعني هذا؟ إنه يبحث عن أرقام أعلى لتسجيل السرعة. سرعتنا أكبر من أن تسجلها هذه الأجهزة. من يدري، ربما كنا نسير بسرعة تقرب من سرعة الضوء. سرعة الضوء سرعة تخرج على كل حال عن مجال أجهزتنا. وما معنى كل هذا؟ لا يوجد غير معنى واحد، جسم كبير جدا يجذبنا، هو كوكب بلا شك. نعم، لا يمكن أن يجذبنا بهذه السرعة غير كوكب دخلنا في نطاق جاذبيته. كوكب لم يظهر بعد أثره هنا في الأجهزة، إنه لم يزل بعيدا، ولكنه مع ذلك يجذبنا دون أن نراه. يجذبنا؟ بعد قليل سنعرف عنه شيئا، انتظر. سنكون في قبضته؟ نعم. سنكون ملك كوكب لا نعرف بعد ما هو. سنعرف، انتظر قليلا. هل سنسقط عليه ونتحطم؟ هنا جهاز يحول اتجاه الصاروخ ويكفل لنا الهبوط الآمن إذا كانت الأمور تجري فيه كما توقع علماء الأرض. لكن المشكلة الحقيقية ماذا؟ نوع هذا الكوكب، طبيعته، وهل هو صالح لمثلنا؟ وهل هو أهل بالسكان؟ ليس هذا ما يشغلني الساعة، المهم عندي هو سطحه، طبيعة سطحه. هل تيسر لنا الهبوط؟ عندما قالوا لنا إن الأمل في النجاة بنسبة 1%، كانوا يقدرون ولا شك أن من بين الأخطار القاتلة هذا الخطر الذي نتعرض له الآن عند الهبوط. ما الذي أغرانا بهذه الرحلة المروعة؟ كنا سنلقى الموت مرة واحدة أمام المشنقة فلم نفعل، وقبلنا أن نأتي هنا لنلقى الموت في كل دقيقة بصورة مختلفة. لماذا فعلنا هذا؟ من الذي أغرانا بهذا؟ 1%. أنت أيضا؟ نعم، 1%. فهم، ها هو ذا ظهر. اذهب إلى النافذة وانظر، لابد أنه أمامنا الآن يبرق. أريد أن أراه، أين هو؟ أين أنت يا من ستكون قبرنا أو مأوانا؟ نعم، ها هو ذا، هو هذا، إنه كبير، إنه كالقمر. لما لا يكون هو القمر؟ مستحيل، لقد خلفنا القمر الأرضي وراءنا بعشرات الملايين من الأميال. أهو في حجم القمر الآن؟ نعم، تعال وانظر. نعم، وبعد لحظة سيكون في حجم هائل نستطيع معه أن نعرف عنه الكثير. نستطيع أن نعرف عدو هو أم صديق؟ ألا تلاحظ شيئا؟ الضوء المنبعث منه؟ نعم، ضوءه غريب، كأنه إشعاع صادر عن بطارية كهربائية. نعم، لكأنه منار يرسل أشعته فوق محيط. من يأتي؟ لعله يهدينا إلى طريق الأمان، ربما كان الآن ينادينا. نعم، إنه ينادينا بهذه الأشعة الغريبة، وما دام هو الذي نادانا وهو الذي جذبنا فلا يمكن أن يكون مريدا بنا شرا. أيها الكوكب الجميل، ها نحن قد لبينا نداء، ها نحن قادمان من عالم آخر، عالم الإنسان. أحسن استقبالنا أيها الكوكب الكريم، لا ترد بنا شرا، لا ترد بنا شرا، لا ترد بنا شرا. الفصل الثالث في الكوكب المجهول. السجين الأول قائم بفحص زميله السجين الثاني، وكلاهما بجسمه آثار السقوط. الدم ينزف منك بغزارة، والجرح الذي في صدرك مميت، إنك تشعر بضعف طبعا. لا مطلقا، وأنت انظر إلى دمائك التي تسيل من ذراعك. لا تلتفت إلي أنا، هذا ولا شك خدش بسيط، إني لا أشعر بشيء. دعني أفحصك أنت أولا، إني قلق عليك. جرحك ليس خدشا بسيطا، إنه شريان مقطوع. أنت مجنون؟ معذور، أنت لا تفهم في الطب، حالتك أنت الخطيرة وتحتاج إلى عناية ونقل دم. زجاجات الدم المحفوظ في الصاروخ، لا تتحرك، انتظر حتى أعد لك مجدعا. قلت لك لا أشعر بضعف، لا تهمني بلا مبرر، بل إني أشعر بنشاط تام. انظر، في حاجة إلى أن أركض وأن أقفز، هكذا هكذا. يقفز في الهواء، يرى الغرابة. أرأيت؟ وهذه الدماء التي سالت منك، إن لونك قد تغير، لا أثر لاحمرار في وجهك. ولونك أنت وشريانك المقطوع. حقا شريان قد قطع فعلا، يكفي لإفراغ كل دمي. ما من شك أن دمي قد أفرغ طول هذا الوقت الذي مضى منذ سقوطنا. قلت لك فلم تصدق، إن لونك كلون الشمع. هل تشعر بتعب؟ على النقيض، أشعر بنشاطي كاملا. ولماذا لا تركض أمامي قليلا كما فعلت أنا حتى أرى؟ وأقفز أيضا، هل ترى ذلك؟ أليس هذا عجيبا؟ هذا غير معقول. كان يجب أن نكون من الأموات بعد أن سقط بنا الصاروخ وتحطم. فحطم بنا ولم نمت. أصبنا بإصابات قاتلة ولكننا في صحة جيدة. هذا غير مصدق. لماذا تفسر هذا؟ أنت الذي عليه إيجاد تفسير. كل دمائنا نزفت ومع ذلك لم نصب بسوء. إذا نحن هنا لسنا في حاجة إلى دماء في شراييننا لنعيش. ما من طبيب يقول ذلك إلا وقد أصيب بالجنون. ما من شك أن قوانين الطب التي نعرفها غير سارية هنا. انظر، ألم تلاحظ شيئا؟ نحن الآن في العراء بغير أرديتنا الخاصة المكيفة. حقا، ومع ذلك لا نشعر بضيق ونتحرك على نحو طبيعي كما كنا على الأرض. الجو هنا إذن ملائم تمام الملائمة. ما هذه الجبال؟ طبعا هذا نوع من الجبال بدون شك. نعم، ماذا تكون غير جبال؟ لكن ما بالها دقيقة ورفيعة كالمسلات أو كأعمدة اللاسلكي؟ إنها جرداء ملساء، كل شيء حولنا أجرد أملس. لا شجرة هنا ولا مجرى ماء، ولكن الجو رائق صافٍ، كل شيء مغلف بهذا اللون العجيب البنفسجي. إنه ليس البنفسجي بالضبط، شيء كهذا، ولكنه ليس إياه تماما. لا أذكر أني رأيت مثل هذا اللون على هذا النحو. هو لون يمكن أن تصفه بأنه بين البنفسجي الصافي والأزرق الهادئ والأخضر الخفيف، ربما يشبه لون نوع نادر من الفيروز. أو كل لون الزرق البنفسجية التي تبرق عند إشعال الغاز. انتظر، بل هو لون يقرب من برق بعض الشرارات الكهربائية. مهما يكن من أمر فهو لون رائع، ألا توافقني؟ نعم، عندما يكون الجو كله بهذا اللون، هذا اللون الخرافي، لون لم نرى مثله حقا إلا في ريشة المصورين الذين يصورون الأساطير. يظهر أنه لا ريح هنا ولا نسيم، ألا تلاحظ؟ كل شيء ساكن كأنه جو مرسوم فوق لوحة زيتية. عجيب حقا، يخيل إلي أنه لا يوجد هنا هواء. وكيف نتنفس إذن؟ انتظر، إني لا أتنفس، إني فعلا لا أتنفس، ولكني مع ذلك لا أشعر بضيق. أهني صدرك أنت، اجلس حتى أفحصك جيدا. عجبا، الرئة لا تعمل. أرني نبضك، النبض غير محسوس إطلاقا. أسناني قلبك، قلبك واقف تماما. كيف ذلك؟ قلبي واقف وأنا حي. أنا أيضا لا نبض يعمل عندي ولا قلب ولا رئة. ما معنى هذا؟ لا أدري، نحن في عرف الطب البشري من الأموات. ولكننا نعيش، أليس كذلك؟ هذا ما يدهشني، ما دمنا نعيش فسيانا أن يكون ذلك طبقا للطب البشري أو غيره. المهم هو أننا في قيد الحياة. نعم، ولكن كيف؟ كيف؟ هذا جنون. لعلها طبيعة هذا الكوكب. ما هي هذه الطبيعة؟ علينا أن نكتشف ذلك. يجب. أترى، لست أدري ما أقول، أهناك مخلوقات حية على هذا الكوكب؟ انظر هذا الذي نسير عليه، إنه ليس ترابا ولا رمالا ولا طينا. إنه نوع من الصخر. ليس من نوع الصخر المعروف في الأرض، إنه أقرب إلى المعدن، ويجب أن نشرع حالا في اكتشاف ما حولنا. يحسن أن أذهب من ناحية وأن تذهب أنت من ناحية أخرى، ثم نتقابل ونتبادل المعلومات. سأذهب من هذه الجهة وأنا من الجهة الأخرى ونلتقي هنا. أعرف جيدا المكان، أمامنا هذا الجبل أو المثلة أو عمود اللاسلكي، تذكره؟ أتذكره جيدا؟ إلى اللقاء. إلى اللقاء هنا. يذهب كل من ناحية ولا يمضي قليل حتى يعود السجين الأول حاملا في يده قطعة صخر. لا حاجة بي إلى الذهاب بعيدا، اكتشفت الكوكب كله في لحظة، كل شيء متشابه. يكفي أن نفحص قطعة الصخر أو المعدن هذه لنعرف أن من المستحيل أن يوجد نبات على هذا الكوكب ولا أن تتكون المادة الحية. وما دام لا يوجد هنا ماء ولا هواء فكيف يمكن؟ السجين الثاني يظهر عائدا هو الآخر. حقا؟ عدت سريعا. كما عدت أنت، ما الذي في رأسنا يجعلنا نكتشف الكوكب كله في لحظة من موضعنا هكذا؟ وسمعت أيضا كل ما قلت أنت، لا يوجد شيء آخر هنا، ولكن اكتشفت أمرا خطيرا لعله السر الذي يحيرنا. ماذا اكتشفت؟ نحن الآن فوق كوكب هو كرة من المعدن، من معدن غير معروف لنا، لأن هذا الكوكب نفسه مجهول ولا شك عند علماء الأرض. إنه فيما يبدو كوكب صغير جدا وبعيد عن المدارات المعروفة. هذا هو السر الخطير؟ لا، انتظر. الاكتشاف الخطير هو أني سمعت كل كلمة كنت تحادث بها نفسك منذ قليل. هل كنت تتكلم بصوت يمكن أن يصلني؟ لا على الإطلاق. كنت أحادث نفسي. كلماتك بلغتني، لا عن طريق صوتك، بل عن طريق إشارات تلقيتها برأسي مباشرة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا نعيش الآن فوق كوكب معدني مشع بالكهرباء. كهرباء لا أدري كنهها، ولكني اكتشفت آثارها، وفي استطاعتنا إجراء تجربة الآن. إذا أردت سأوجه إليك كلاما لا من فمي ولكن من رأسي، هل أنت مستعد؟ تكلم. السجين الثاني يطرق ويجمع فكرة ويركزه ولا ينطق بشيء. السجين الأول يقول: نعم سمعت أدركت. ماذا قلت لك؟ قلت لي نحن الآن مخلوقات نعيش بالكهرباء. بالضبط، هذا نص العبارة التي وجهتها إليك. هذا عجيب حقا، إذا نحن صرنا نملك في رأسينا محطات إرسال واستقبال. انتظر، ربما كان هذا أيضا يفسر سر بقائنا في قيد الحياة. لماذا لا تقول إن الطاقات الحيوية التي كان يكتسبها الجسم وخلاياه بالدورة الدموية والأكسجين صار يكتسبها الآن من خارجه مباشرة بالإشعاعات الكهربائية؟ هذا هو السر. إذا نحن نحن الآن يا صديقي قد صرنا كبطارية تشحن بالكهرباء، وهي تشحن آليا ما دمنا فوق هذا الكوكب. نشحن آليا كالبطارية؟ ما عدنا إذا نحتاج إلى طعام أو شراب حقا؟ إني لم أعد أشعر بجوع. ولا أنا، مع أنه قد مضى علينا ولا شك وقت طويل منذ سقوطنا. ولا نشعر كذلك ببرد ولا بحر. طبعا، ولا بحاجة إلى ملابس. مجرد جهازين كأجهزة اللاسلكي. لا نأكل ولا نشرب ولا نبرد ولا نسخن ولا ننام. ولا ننام، وما حاجتنا إلى النوم ما دام النشاط مستمرا بصفة آلية؟ هل تنام البطارية المشحونة؟ حقا لن ننام ولن نمرض ولن نموت. ماذا تقول؟ ما دامت الحياة فينا مستمرة بما تتلقاه من إشعاعات خارجية، فكيف يأتي الموت؟ لن نعرف الموت أبدا فوق هذا الكوكب. نحن إذن هنا الآن باقيان دائما مثل هذا الجبل المعدني الذي نراه أمامنا. هذا جميل، أليس كذلك؟ بل هذا يدعو إلى السخرية. حكموا علينا في الأرض بالإعدام وقادونا إلى الموت، وإذا نحن نعيش دائما إلى الأبد، أما هم على الأرض فسوف يموتون جميعا. لا تضحك هكذا. ولم لا اضحك أنت أيضا، لو علم من قضوا علينا بالموت أننا نتمتع هنا بالخلود. اضحك أنت وحدك، أما أنا فلا. ماذا يمنعك؟ ألا يسرك على الأقل ما وصلنا إليه؟ الصحة الدائمة والحياة الخالدة. هذا جميل حقا، ولكن ماذا النتيجة؟ ماذا نفعل منذ الآن؟ ما هو عملنا؟ حتى مجرد اكتشاف هذا الكوكب تم بما في رأسينا من إشعاعات دون حاجة إلى حركة أو عمل. هل فكرت في أي شيء نستخدم به حياتنا هنا، هذه الحياة الخالدة والصحة الدائمة؟ قبل كل شيء قم بنا نصنع لنا منزلا أو مأوى. لماذا المأوى والمنزل؟ نعم حقا، لا حر هنا ولا برد ولا تعب ولا حاجة إلى راحة أو استرخاء. لقد قلتها أنت، نحن مثل هذا الجبل المعدني. ولكن يجب على كل حال أن نعمل شيئا. هنا المشكلة، ما هو العمل الذي نعمله؟ لا لا تخفني، ما هذا الكلام الذي تقول؟ تريد أن تقول إنه لم تعد بنا حاجة إلى العمل؟ لن نجوع حتى نبحث عن طعام، ولن نتعب حتى نبحث عن المأوى؟ فليكن، ولكن يجب أن نعمل. لا يمكن، هل لا يمكن أن نقضي هذا الخلود دون عمل شيء؟ هل هذا الجبل المعدني يعمل شيئا؟ لا، ولكن هذا الجبل لا عقل له، أما نحن فلدينا العقل، وهذا العقل يرفض أن يبقى ساكنا لوقت طويل. إذن فليفكر هذا العقل لنا في شيء نعمله. نعم، هذا كل أملنا، هذا العقل، وهو يجب أن يعمل، لأنه إذا وقف فقد انتهينا، انتهى الإنسان فينا ودخلنا في عداد الأشياء لا في عداد الأشخاص. أجبني، ماذا يفعل الحيوان بل الإنسان عندما نعمل؟ لا يمكن. هل لا يمكن أن نقضي هذا الخلود دون عمل شيء؟ هل هذا الجبل المعدني يعمل شيئا؟ لا، ولكن هذا الجبل لا عقل له، أما نحن فلدينا العقل، وهذا العقل يرفض أن يبقى ساكنا لوقت طويل. إذن فليفكر هذا العقل لنا في شيء نعمل. نعم، هذا كل أملنا، هذا العقل، وهو يجب أن يعمل، لأنه إذا وقف فقد انتهينا. انتهى الإنسان فينا ودخلنا في عداد الأشياء لا في عداد الأشخاص. أجبني، ماذا يفعل الحيوان؟ بل الإنسان عندما يشبع ولا يجد ما يعمل، إنه يلعب، أليس كذلك؟ ما دمنا فقدنا الحاجة إلى العمل فأمامنا اللعب. اللعب؟ ماذا نلعب هنا؟ ماذا كانت هوايتك على الأرض؟ هوايتي؟ كانت هوايتي إصلاح أجهزة الراديو. كان الجيران منذ كنت طالبا في الهندسة يرسلون إلي أجهزتهم لإصلاحها، وحتى قبل القبض علي كنت أفسد جهاز الراديو عمدا لأصلحه من جديد. وأنت ماذا كانت هوايتك؟ الإصغاء إلى جهاز الراديو. هوايتك أن تصلحه، وهوايتي أن أصغي إليه، إلى الموسيقى على الأخر. كانت تطربني تلك الأغنية التي تقول: يسمع في الحال صوت أغنية حياتي لك طول الأبد، كأنها صادرة فعلا من جهاز الراديو. عجبا، ما هذا؟ ما هذا؟ بديع، بديع. هذه الموسيقى صادرة فعلا من جهاز الراديو. أين هو؟ أأنت سامع؟ أمدرك أنت؟ أسكت، دعني أسمع. أنا كذلك أسمع مثلك تماما، إنما في رأسك مسموع. ماذا تقول؟ أقول إن ما نستطيع أن نتصوره بدقة ووضوح في رؤوسنا يمكن أن يظهر خارجها جليا، كما هو الحال في جهاز التلفزيون. التلفزيون؟ مؤكد. هل تستطيع أن تتذكر جيدا شكل جهاز الراديو الذي كانت تصدر عنه هذه الموسيقى؟ نعم، كان موضوعا في ركن البهو، وهو على شكل قطعة أثاث، وفوق غطائه آنية زهر كان فيها آخر يوم ورد صغير أحمر. أثناء كلامه يظهر في الفضاء بقربه جهاز الراديو الذي وصفه كما لو كان يبدو على شاشة سينما أو تلفزيون. هذا عجيب. هو عينه كما في رأسي. نعم نعم، نستطيع إذن أن نرى ما في رؤوسنا مجسدا أمامنا في الفضاء. صور المخيلة تنتقل إلى الخارج كما لو كانت ترسل بالراديو من بلد إلى بلد. عجيب هذا. نعم، اسمع، ها هو ذا عملنا. نستطيع أن نستخرج من رؤوسنا صور أناس وأشياء تملأ علينا حياتنا هنا، ما رأيك؟ انظر، اختفت الصورة من الفضاء بمجرد اختفائها من رأسك. معنى ذلك أنه ما دامت الصورة في رؤوسنا فإنها تظهر، فإذا لم نعد نفكر فيها فإنها تختفي. بالضبط. جرب أنت أيضا أن تتصور شيئا. ماذا تريد أن أتصور؟ كما تريد أن تصور. مثلا آخر شيء كنت تصنعه قبل القبض عليك. السجين الثاني متذكرا. كنت أمام منضدة الرسم أعمل في مشروعي. تظهر في الفضاء صورة منضدة رسم هندسية، وفوقها نموذج مصغر لمشروع كهربائي. ها هو ذا، ها هو ذا. نعم، وكان بجوار نموذج المشروع مندوب من قبل إحدى الشركات جاء يفاوضني. كان يرتدي معطفا أصفر، لم أعد أذكر ملامح وجهه. يظهر بجوار المنضدة شخص بمعطف أصفر ولكن وجهه غير واضح الملامح. نعم، ها هو ذا حقيقة بغير ملامح. لابد إذن أن نكون متذكرين كل التفصيلات تماما، محتفظين في رؤوسنا بكل دقائق الصورة الأصلية حتى تبدو في التجسيد واضحة. نعم لابد. اختفت الصورة، لم تعد تفكر فيها. نعم، يجب فيما يبدو أن نركز تفكيرنا فيها بقوة ولمدة طويلة إذا أردنا ألا تختفي سريعا. عندي صورة لشخص أذكر كل تفصيلاتها بوضوح لأني لا يمكن أن أنساها. صورة شخص؟ من؟ زوجتي. طبيعي، وخاصة إذا كنت تحبها. السجين الأول متذكرا. كانت جميلة، أنيقة، تبدو عليها الوداع، وإن كانت في الواقع ما علينا، كانت وديعة المظهر على الأقل. لا سيما وهي تجلس في مقعدها المعتاد بجوار الراديو وفي يدها إبرة كيريكو تشتغل بصنع كولوفر من الصوف، تقول إنها ستهديه إلي عندما يشتد الشتاء. تتضح الصورة في الفضاء كما وصفها، وهي لامرأة جميلة فوق مقعد مريح بجوار جهاز الراديو الذي سبق وصفه، ويتشغل بالتريكو. ها هي دي حقا، أكانت كذلك في الحقيقة؟ رائعة، أليس كذلك؟ جدا. وحديثها وصوتها وهي تقول لي يغمض عيني كأنه يصغي إلى صوتها في رأسه، فأقول لها لا يهم أن أكون أول رجل في حياتك، المهم هو هل أنا أول حب في حياتك؟ فتجيب هي يستمع إلى صوتها: كنت سعيدا وأنا أسمع ذلك. إن الجريمة على بشاعتها كانت تبدو لي وقتئذ كثمن ضخم لكل تلك السعادة. آه لو أنك لو تعرف الحقيقة. ألم تكن سابقة؟ لا، كانت تموه علي. لا يبدو عليها ذلك، ولهذا خدعتني. إنها ملائكية المظهر كما ترى، ولكنها في الباطن شيطانة. من ذا يظن أن هذه الزوجة الوديعة الحنون التي دفعتني إلى القتل تدبر في هذه اللحظة التي أراها أمامك خطة الخلاص مني؟ لم أكن أعلم شيئا بعد. في هذه اللحظة كنت سعيدا، كانت تغرقني في هذا الجو من السعادة الذي تراه. تنسد لي هذا البولوفر الذي يدفئني في الشتاء، وتنسد لي في عين الوقت خيوط المؤامرة التي أودت بي. هذه السيدة، ألست تصدق؟ نعم، يا لها من سيدة حقا، كريمة نبيلة حقا. تلك هي الصورة التي تظهر فيها للناس، حتى لك أنت الآن، لأنها كذلك في رأسي. كريمة نبيلة وديعة حنون، حديثها العسل بغير سم. أنا الذي عليه أن يضع السم بغير عسل. وضعت السم لزوجها الأول، وعندما كنت أقول لها ليت حبنا لم ينبت في الدم، كانت تجيب: لا تحزن، اهدأ بالا، إن مشرط الطبيب يجرح وينزف منه الدم ولكنه يداوي، وأنت قد داويت حياتي وأنقذتني. ردها جميل. ردودها كانت دائما جميلة، كان حديثها المرهم الذي تضعه بمهارة على ضميري كلما تألم. فإذا لم يسعدها الكلام الناعم لجأت إلى الموسيقى. الزوجة في الصورة تدير مفتاح الراديو بجوارها. يا لها من نظرات، تلك التي ترمقني بها أثناء الأغنية، لكأنها تقول لي إن الأغنية تعنيها هي. لقد قالتها بالفعل بعد انتهاء الموسيقى، قالت: نعم يا عزيزي، حياتي لك طول الأبد. أرأيت كيف صدق بختي؟ وطلعت لي الأغنية التي تعبر عما بنفسي. ولماذا لا تصدقها؟ لأنه قد ظهر بعد ذلك ما يكذبها. هل تحوي ذاكرتك الآن صورة لهذا الكذب؟ أرنا إذن. لا، لست أذكر أشياء محددة، إنها أدلة تستنتج مما وقع. مجرد استنتاجات؟ نعم استنتاجات، ولكنها قوية جدا وفيها الدليل الدامغ. لا أقصد مطلقا الاعتراض ولا الارتياب، ولكني أقصد أن الاستنتاجات العقلية لم تظهر هنا. الصورة المادية الواضحة هي وحدها التي يمكن أن تتجسد. ثق أن هذه المرأة خدعتني فعلا. أنت الأدرى. ومع ذلك فإني ماذا؟ أكتفي الآن بهذه الصورة الرائعة. إني لم أعد أشعر بشيء نحوها، أليس هذا غريبا؟ نعم، الآن إحساس جديد عندي لا علاقة له بالماضي. هذه المرأة الجميلة الشريرة، نعم شريرة فلتكن، هذا وصفها، وهو لم يتغير، لكن شرها لم يعد يثير في نفسي حقدا. ما فعلت بي هو الآن شيء بعيد، بعيد جدا. ولو ردت إليها هنا حياة حقيقية لما فكرت في قتلها، بل لما فكرت في الغضب عليها. حقا علاقتنا بالماضي صارت واهية. كم أخشى على هذه الصورة أيضا أن تضعف قليلا أو تشحب معالمها مع الوقت. وبهذا يتلاشى من رأسي شيء جميل، يجب أن أستعيد هذه الصورة من حين إلى حين وأتأملها طويلا وأملأ رأسي بها حتى أحتفظ بكل دقائقها. مهما نفعل فسيأتي وقت لا نحتفظ فيه من صور الماضي إلا بأطراف مبثورة تفزعنا أكثر مما تسرنا. لا، إلى الصورة متوسلا لا تذهبي من رأسي، لا تتغيري ولا تشحبي. أرجوك أرجوك اثبتي في رأسي كما أنت الآن، ابقي دائما هكذا، لا تنقصي منك شعرة، ابقي في ذاكرتي دائما دائما، لا يذهب منك شيء أبدا. أتوسل إليك. الحق معك، إنها تستحق البقاء. السجين الأول يضع رأسه في كفيه وتبدأ صورة الزوجة في الاختفاء. اختفت، لم تعد تركز فكرك فيها. نعم، فجأة لم أعد أفكر في شيء، فجأة غمرني ما يشبه الذهول. معنى من المعاني خطر ببالي، هذه الأهمية الكبرى التي نعلقها الآن على صور الماضي. ذلك أنه لم يبقى لنا حاضر ولا مستقبل. لا تقل ذلك. بل هو الواقع يا صديقي. ما هو حاضرنا اليوم؟ ما هو مستقبلنا غدا؟ اليوم؟ الغد؟ أرأيت؟ كلمتان لا معنى لهما هنا، لأنه لا توجد هنا حوادث، لا يحدث هنا شيء، ولن يحدث كما قلت أنت، لا جوع ولا طعام ولا عمل ولا نوم ولا راحة ولا مرض ولا شفاء، لا شيء من هذا يحدث. وحيث لا حوادث فلا وقت، لأن الحوادث هي التي تصنع الوقت. لا حوادث؟ وأنت الذي لاحظ ذلك، ألم تقل إننا فقدنا هنا العمل لأنه لا حاجة بنا إليه، ولم يعد له مغزى ولا هدف؟ ما الذي سيحدث إذا ما دام العمل غير موجود هنا؟ اللعب. نعم اللعب، قد بقي لنا اللعب على الأقل. ها نحن قد لعبنا بهذه الصور المتحركة، هذا النوع من التلفزيون. أنا الذي استحضرت هذه الصور من ذاكرتي واستمتعت بها وأمتعتك، افعل أنت أيضا مثلي واستحضر صور ماضيك. مع الأسف ليس عندي صور تسر أو تمتع. زوجاتي كن كلهن من صنف لا أحب أن أتذكره أو أعرضه علي، وربما نسيته ويحسن أن أنساه. ألم تحب قط؟ مرة واحدة وأنا في كلية الهندسة في سنة الأخيرة، أحببت طالبة زميلة لي، ولكني نسيت هذا الحب بعد ذلك، ونسيت أكثر ملامح تلك الفتاة، لم يبق منها في رأسي غير مجرد معنى من المعاني، لا صورة واضحة القسمات مما يمكن استحضاره الآن. أليس في ماضيك شيء ممتع؟ لا أظن. عجبا، وكيف كنت إذن؟ كنت يتيما فقيرا، شببت في كنف عم لي صاحب مقهى يغوي المهربين واللصوص، وكان عمي يرغمني على العمل في هذا المقهى وقت فراغي من المدرسة، وهناك سمعت قصص القتل والسطو والتهريب كأنها حوادث عادية. هذا الجو هو الذي كنت أتنفس فيه، لكني برغم ذلك كنت مجدا في الدراسة، وكان لي ميل إلى إصلاح الآلات والأجهزة، كنت أصلح كل ساعات العملاء وأجهزة الراديو كما قلت لك، ولكن المال كان دائما يعوزني. ثم أصبح هدفي، كان ماضي حقيرا، فلم يكن لي إلا المستقبل. وارتكبت الجرائم؟ نعم، في سبيل بناء هذا المستقبل. يا لها من سخرية، ها هو ذا المستقبل قد مات إلى الأبد ولم يبق لك إلا الماضي. نعم، الماضي البشع الحقير، إنه لشيء فظيع أن تقدر لي حياة أبدية مع ذلك الماضي الذي أردت دائما الفرار من وجهه. إنك رجل تعب، لم يعد حتى لتعاسة من معنى هنا، وليس هذا هو الذي يهمني الآن. المهم هو ألا يزداد احتقاري لي، نشأتي كما ترى وضيعة وأعمالي دنيئة، وليس لي حتى الصور الجميلة التي في حياتك. أرجوك اطرح من رأسك هذه الفكرة، إنه لأمر مرهق وسخيف أن يفكر أحدنا هنا في الاحتقار أو الاحترام لأعمال تمت في عالم آخر وزمن آخر. أما حياتي فقد كانت حقا مختلفة بعض الاختلاف عن حياتك في مبدأ الأمر. والدي كان طبيبا، طبيبا غير لامع من أطباء الريف، ولكنه عني بتربيتي على أمل أن أنجح فيما أخفق هو فيه وأن أصبح الطبيبا لامعا ناجح المتخصص، ولقد حققت له ذلك، وكان من حسن حظه أن توفي قبل أن يرى كيف تحطم هذا النجاح. مجرد حادث اعترض حياتك هو الذي حطمها، أليس كذلك؟ ولكن ما من شيء في حياتك قبل هذا يمكن أن تأنف منه؟ لا. ماضيك نظيف في جملته؟ نعم، قبل ذلك الحادث الملعون. إنك أحسن حالا مني، لديك على الأقل صور من الماضي جميلة تستطيع أن تعيش فيها هنا، أما أنا فسأعيش في العراء، العراء النفسي. لا تقل ذلك. أليست هي الحقيقة؟ حقيقة الآن؟ إلى أي شيء نتجه؟ إلى ماضي؟ لا أريد بأي حال أن أطالع وجه ذلك الماضي. إلى المستقبل؟ أين هو المستقبل الذي عشت له؟ المستقبل الذي كان لي كل شيء وصنعت من أجله كل شيء، هذا المستقبل أين هو؟ لا توجد الآن هذه الكلمة، لا توجد، لا توجد. لا تضحك هكذا أرجوك. طول الخلود سأعيش، سأعيش طول الخلود، طول الخلود. سأعيش في العراء، العراء. لا تضحك من فضلك، ستعيش في ماضي أنا إذا شئت، إن ماضي يكفينا نحن معا. ماضيك أنت؟ نعم، ألم يسرك الساعة أن ترى الصورة الجميلة لزوجتي بجوار الراديو وفي يدها إبرة التريكو؟ نعم. سنرى ذلك معا دائما، وإذا ركزت بصرك في الصورة في المرة القادمة فإنك ستحتفظ بها في رأسك أنت أيضا بكل تفاصيلها كما هي في رأسي تماما، عندئذ تستطيع أنت كذلك استحضارها، وبذلك أيضا نضمن بقاءها طويلا. ما أشقى تلك الحياة التي تعتمد على صور الماضي وحدها، ما دمنا لا نملك غيرها. يجب أن نصنع لنا حاضرا، يجب أن نصنع لنا مستقبلا. كيف؟ لا أدري، لا أدري، ولكن يجب أن نصنع شيئا. مستحيل أن نعيش لنجتر صور الماضي كما تجتر البهائم العشب اليابس. قم بنا، هلم بنا. إلى أين؟ إلى أي مكان يجب أن يحدث شيء. لن يحدث شيء هنا. لا تقل ذلك وإلا جنن. أتريد أن أجن؟ إني حتما سأجن. لا يمكن أن تقبل عقولنا هذه الفكرة، أن تتجمد الحياة، أن تقف الحوادث، أن لا يحدث شيء. سأجن، سأجن. اهدأ أيها الصديق، أرجوك أن تهدأ. يجب أن يحتفظ كل منا هنا بعقله سليما، هذا أمر ضروري. وما فائدة العقل السليم إذا لم يكن في مقدوره أن يحدث شيئا أو ينتج شيئا؟ هذا صحيح، ولكن ماذا؟ أنت عاجز، العقل هنا عاجز عن إحداث شيء، لأنه غير مطلوب من العقل أن يعمل ما دام العمل هنا لا معنى له، ما دامت الحاجة إليه لا وجود لها. إننا لم نعد بشرا، أفاهم أنت؟ لم نعد من البشر، نحن آلة صماء، نحن مجرد جهاز يشحن بالكهرباء، يملأ بالحياة، ولكنه عاجز عن أن يحدث من حوله حياة. أعجبا لنا، عندما كنا على الأرض كنا نتمنى إلغاء الجوع والتعب والمرض، كان هذا هو الكمال الإنساني الذي نحلم به، وها نحن هنا في الشبع والراحة والصحة الأبدية، فإذا نحن في عجز من نوع آخر. عجز عن عمل شيء يشعرنا بالحياة، الحياة في الحاضر وفي المستقبل. أريد حاضرا، أريد مستقبلا، أريد أن يحدث شيء، أن يتغير شيء. أتظن أننا نستطيع الحياة طويلا هكذا بغير أن نصاب بالجنون؟ هدئ من رواك وانتظر قليلا، سأجد الحل. عقلي سجين، عقلي يريد أن يتحرر. قد يكفي الجسم مجرد الحياة عن أي طريق، بالغذاء أو الكهرباء، ولكن العقل لا يكتفي بمجرد الحياة المادية، إنه يريد أن يتحرر من الجمود. حياته هو أن يعمل، أن ينتج، وإلا أصابه العطل ثم الخلل. سيعمل وسينتج هنا. نعم هنا سنعمل وننتج. ننتج ماذا؟ لا تحدثني عن الماضي وعن صور الماضي، ما أعني هو أن ننتج شيئا جديدا، أن نحدث شيئا جديدا. أفاهم أنت؟ الحاضر أو المستقبل لا يكون إلا بحدوث أشياء جديدة، هل نستطيع هنا أن ننتج شيئا جديدا؟ نعم. ما هو هذا العمل؟ إنه ليس عملا بالضبط، وهذا هو الذي سينقذنا. إننا لا نستطيع العمل هنا لأننا لسنا في حاجة إليه، ولكن هناك نوع من العمل نستطيع أن نؤديه دون أن نكون محتاجين إليه. ما هو؟ الفن. ماذا تعني؟ أعني أننا نستطيع أن ننتج هنا فنا، أن نرسم المنظر الذي أمامنا، أو ننحت تمثالا من هذا الصخر المعدني، أو أن نؤلف قصيدة شعرية عن مشاعرنا فوق هذا الكوكب. ما هذا السخف؟ لا تستخف بقولي، إني لا أمزح. بل تمزح، والغريب أنك تجد الوقت مناسبا هنا لمثل هذا المزاح. ثق أني جاي، وأني أرى المنفذ الوحيد لنجاتنا هو أن نشغل أنفسنا بالفن أو العلم، ولندع الآن العلم جانبا لأنه يحتاج إلى معدات غير متوفرة الساعة، ولنبدأ بما هو أسهل تنفيذا، الفن. فإذا نجحنا فيه فقد فتحنا لنشاطنا بابا إلى ميادين أخرى. هلما بنا نعد العدة لذلك. أي نوع من الفن تختار؟ أظنك تفضل الرسم. نعم، لي به خبرة، لكن أخبرني أولا لمن تفعل ذلك؟ هب أني رسمت المنظر، من الذي سيطلع عليه؟ أنا. أنت؟ نعم أنا. ألا يكفي؟ ألا بد لك من جمهور واسع؟ ثق أني سأهتم بعملك غاية الاهتمام، وستجد مني تشجيعا يثير فيك الحماسة. لا تضحكني. ألا تراني جديرا أن أثير فيك نشاطا وتحمسا؟ وبعد، فهذا كل شيء؟ وماذا تريد أكثر من ذلك؟ أريد أن يكون لعملي نتيجة. ما هي نتيجة لهذا العمل؟ أي تأثير يمكن أن يحدثه هنا الفن أو العلم؟ إذا فقد كل أمل في إحداث تأثير أو تغيير فإنه ينقلب إلى عبث، لا يأتيه إلا مجنون. إن مجرد قيامنا الآن بالرسم أو النحت لأنفسنا ونحن في هذا الوضع الغريب حيث لا شيء فينا ولا حولنا قابل للتأثير ولا للتغيير، لهو في ذاته علامة من علامات الجنون. إذن حتى الفن لا نستطيع أن نقوم به هنا، ولا العلم كذلك. كل هذا سينقلب كما أقول لك إلى نوع من أنواع الجنون ما دام لا يحدث أثرا في أحد ولا في شيء. يا للكارثة. نعم، هنا الكارثة، وأنت لا تريد أن تصدقني. إننا هنا في سجن من نوع مخيف، سجن أبدي لن تخلص منه حتى بالموت. لن نموت. إنك تلفظه الآن بنبرة الفزع. لن نموت، إنه حقا لمذع أن نظل هكذا دائما بغير غدر وبغير حوادث وبغير عمل وبغير ملذات وبغير رغبات أيضا وبغير حرية. بل الحرية هي كل ما ظفرنا به. ألم نتحرر من كل الحاجات ومن كل المطالب؟ لسنا في حاجة إلى شيء، أليست هذه هي الحرية؟ لا، هذه ليست الحرية. هذا الجبل المعدني القائم أمامنا، انظر إليه، هو أيضا ليس في حاجة إلى شيء. لا، الحرية هي أن نحتاج ونعمل ونحدث شيئا وننتج شيئا جديدا، هي أن نصنع حاضرا ومستقبلا، هي أن نؤثر في غيرنا وفي الحياة التي حولنا. الحرية هي الإنسانية. نعم، الإنسانية هي النقص ولكنها الحرية. نعم، هي كذلك. نعم، لحظة صمت وإطراق. السجين الثاني ينتفض فجأة ويصيح كالمجنون. وبعد، وبعد. ماذا دهاك؟ وبعد، وبعد. وبعد ماذا؟ لا يوجد بعد، ستقول لي ذلك، لكن هذا جنون. يجب أن يوجد بعد، يجب أن يحدث شيء. أفهم أنت؟ يجب أن نقوم بعمل ما. لا تقل لي ماذا نعمل، لا تقل لي لا نحتاج، لا تقل لي نحن في حالة من الشبع، في حالة اكتمال. إني أرفض ذلك، أرفض أن أكون حجرا مشبعا بالنشاط ولا يعمل ولا يتحرك. أرفض ذلك، أرفض. لا تصرخ هكذا، ما فائدة صراخك هذا؟ أرفض أن أكون هذا الجبل المعدني، أرفض أن أصير قطعة من الحديد، من المعدن مشحونة بالكهرباء. أرفض ذلك، أرفض. أسامع أنت؟ ترفض؟ أرجوك لا تستخدم هذه الكلمات الحمقى التي لم يعد لها معنى. ترفض؟ ما قيمة ردك هنا؟ وماذا تريدني أن أفعل في هذا السجن الذي ألقينا أنفسنا فيه؟ هذا السجن الحقيقي، لا ذلك الذي كنا فيه على الأرض. هناك على الأقل كنا ننتظر شيئا، الموت. نعم، كان هناك بعد، كان هناك غد، ولكننا هنا في هذا السجن الفظيع الأبدي لا نستطيع أن ننتظر شيئا. ننتظر ماذا؟ كلمة ننتظر ألغيت هي الأخرى من قاموسنا. ننتظر؟ هذا فظيع، أليس كذلك؟ ننتظر فظيع حقا. إلغاء هذه الكلمة هو إلغاء لكل بشريتنا. لا أريد أن أكون حجرا، لا أريد أن أكون جبلا لا يحتاج ولا ينتظر. أبقيت في عينيك دموع؟ أريد أن أموت. وأين هو الموت؟ وجود بلا موت وموت للعمل والأمل، ذلك هو الشعار المنقوص على هذا السجن الأبدي الذي وقعنا فيه. يجب أن نخرج من هذا السجن، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالموت. إني معك، ولكن كيف؟ هنا كل المعضلة. لا بد من إيجاد طريقة، طريقة لموتنا. لن نقبل أبدا أن نصير شيئا جامدا خالدا كهذا الجبل. هذا الجبل؟ نعم. لماذا تحدق فيه الآن هكذا؟ انتظر، يبدو لي أني وجدت طريقة للموت. نعم، اسمع، إذا تسلقنا الجبل حتى بلغنا قمته ثم ألقينا بجسمينا من فوقه، ألا نسقط ونتحطم؟ فكرة صائبة. انتظر قليلا، نحن نجهل النتائج لأن الطبيعة هنا مختلفة. هنا احتمال يجب أن نحسب حسابه، سقوطنا قد لا يؤدي إلى الوفاة. من هذا الارتفاع والصربة صلبة، من يدري النتيجة؟ لا تعد بي إلى اليأس بعد أن فتحت لنا ثغرة من أمل، ومع ذلك ما الذي سنخسره؟ فلنقم بالتجربة على أي حال، هلما بنا نجرب. الجبل أملس، كيف نستطيع تسلقه؟ حقا، لو كان معنا حبل أو سلك. وأين لنا بالحبل أو السلك هنا؟ الصاروخ. ماذا تقول؟ لابد أن في داخل الصاروخ شيئا من هذا. الصاروخ؟ خطرت ببالي الآن فكرة أخرى. ما هي؟ قل. دع فكرة الموت، لا أحسبها تنجح، فقد سقطنا مع الصاروخ وتحطمنا ولم نمت، ولكن الصاروخ، ما الذي يجعلنا نفقد الأمل في إصلاحه؟ قد تكون بعض أجهزته محطمة، ولكن ألا نستطيع معالجتها قليلا؟ ربما ساعدتنا كهرباء هذا الكوكب. الصاروخ؟ نعم، كنا قد نسيناه. فمهما يكن من أمر يجب أن نحاول. نحاول، هلما إلى العمل. العمل؟ ها هو ذا العمل يعود، جاء مع الحاجة إليه وجاء معه الأمل. هيا بنا نحاول. أراك الآن سعيدا. وأنت كذلك. نعم، دعني أقبلك، لقد عدنا بشرا، عاد الإنسان فينا، وأنت تلفظ كلمة نحاول. يتعانقان. الفصل الرابع، العودة إلى الأرض. شبه بهو في مسكن عجيب لا يمكن وصفه بالدقة ولا تخيله تماما، فهو بالطبع على غير الطراز المعروف، والحيطان تكاد تكون مضيئة كأنها من زجاج، ولكنها مغطاة في بعض الأركان بستائر غريبة النقوش. في أحد جوانب هذا البهو تقف فتاة شقراء في ثياب غريبة كذلك أمام جهاز يشبه أجهزة التسجيل الصوتي والتلفزيون، وهي مشغولة بإعداده. السجين الأول يدخل وهو يتساءل. ما ألذ النوم، أظهر أنني نمت كثيرا. الشقراء، أكثر مما ينبغي، يكفينا عادة 3 ساعات فقط. هذا خطأ، إن النوم ليس لمجرد استعادة النشاط، إنه في ذاته متعة. متعة؟ نعم، أدركنا هذا ونحن فوق ذلك الكوكب الملعون. ستصف كل مشاعرك بالطبع في تقريرك عن الرحلة، والآن هل أنت مستعد للبدء في العمل؟ لحظة من فضلك، أريد قدحا من القهوة، تلك متعة أخرى. معذرة، لم تتناول قهوتك بعد؟ أتريدها باللبن؟ ومع ذلك تستطيع أنت أن تجهز لنفسك القهوة التي تريدها، ليس أبسط من ذلك. هناك في المطبخ تجد إلى جانب أنابيب المياه الباردة والساخنة أنابيب أخرى ذات ألوان مختلفة، أحدها للقهوة والثاني للشاي والثالث للبن والرابع للحساء وهكذا. افتح الصنبور الذي تريده وضع تحته القدح بالمقدار الذي تحب. أفي كل مسكن هذا؟ بالطبع، هذه السوائل من ضروريات الحياة كالمياه تماما. هذا ولا شك يكلف كثيرا. بالعكس، التكاليف زهيدة جدا وتتحملها الدولة عادة في كل مكان. شيء عجيب، ألم يكن هذا موجودا في عصركم؟ العفو، حقا في دراستنا التاريخية لذلك العصر منذ 300 سنة كان العالم مختلفا. السجين الأول يقول: أوه 300 سنة، أليس عجيبا أن أسمعكم تقولون هذا عنا وعن عصرنا أنا وزميلي؟ 300 سنة، أين كنا طوال هذه الأجيال؟ إن هذه الرحلة لم تستغرق في نظرنا أكثر من يوم أو بعض يوم. إذا أردت الدقة فهي قد استغرقت 300 سنة وتسعا. وتسعا؟ بالضبط، طبقا للحساب الذي أجرته هيئة العلماء على أساس ما هو مثبت في السجلات العلمية القديمة. بالتأكيد يوم انطلاق الصاروخ بنا كان طبعا يوما مشهودا ومثبتا في السجلات، هذا لا جدال فيه، ولكن شعوري. شعورك هذا ما يجب أن تصفه في تقريرك. كيف يمكن إلغاء هذا الشعور أو تغييره؟ قد يكون ما نقول صحيحا أو ما تقولون صحيحا، بل هو قطعا صحيح علميا، لأنه معروف أن الزمن على الأرض نسبي، وبمجرد انطلاقنا من الأرض بسرعة الضوء نتجرد أيضا من الزمن وتصبح اللحظة هناك مساوية لعام هنا. كل هذا صحيح في نظر الحقيقة العلمية، ولكن الحقيقة الشعورية، شعوري أنا، ماذا أصنع فيه؟ صفه وصفا دقيقا لأنها حقا تجربة رائعة، وهذا ما ينتظره الناس منك في كل بقاع العالم، وما سوف يكون موضوعا لدراسة العلماء في كل مكان. نعم، أنا الآن فأر في قفص زجاجي موضوع لدراسة العلماء والهيئات العلمية، أليس كذلك؟ ليس هذا بالضبط، أنت أيضا موضع تكريم في كل مكان، إنك تخدم العلم والدولة، تقدم إليك تقديرها. حقا لست أنكر، لقد أعدوا لي هذا المسكن الجميل وخصصوا لي هذه السكرتيرة الجميلة. شكرا. بهذه المناسبة تعرفون بالطبع أنه كانت لي زوجة، على هذا الحساب لا يمكن إذن أن تكون باقية حتى الآن على قيد الحياة. بعد 300 عام ولم لا؟ ماذا تقولين؟ قد تجدها مسنة بالطبع، وقد تكون ماتت قبل أن تلحق عصر التقدم الطبي. مهما يكن من أمر فإن لدينا كثيرين في 60 أو 70 أو حتى 80 بعد 200 في صحة جيدة. عجبا، وما هو متوسط العمر عندكم إذن؟ 150 عاما وربما 200، ثم يبدأ الشخص يفقد شبابه. شبابه؟ ومتى إذن الشيخوخة؟ الشيخوخة العادية تظهر آثارها على الشخص عندما يقترب عادة من 300. شيء جميل. علمنا من التاريخ أنه قبل 3 قرون كانت شيخوخة الإنسان في 80، هذا قليل جدا، ألا ترى ذلك؟ أتسألينني أنا؟ إننا كنا نرى 80 عمرا مديدا. هذا مضحك، على ذلك كم تراني أبلغ من العمر؟ أنت؟ بالطبع ما بين 25 و25. أنا في 60 يا سيدي. ماذا تقولين؟ لا أرجوك لا تسخري مني. بل هي الحقيقة، لماذا تستغرب؟ سن 60 هي سن صغيرة. وفي 25 كيف كنت إذن؟ كنت كما أنا الآن، لم أتغير كثيرا من ناحية الجسم على الأقل. وماذا تفعلون لتبقوا هكذا؟ وأنتم في عصركم ماذا كنتم تفعلون لتشيخوا في 80؟ كانت هناك أمراض، وكانت الغدد تضعف والخلايا تبلى والشرايين تجف وأشياء أخرى من هذا القبيل. قبل سن 200 قلما يحدث لنا شيء من هذا. الطب الذي أعرفه ونبغت فيه لا شك أنه شيء بدائي جدا عندكم الآن. يجب أن ألتحق بكلية الطب من جديد لأتخرج طبيبا ملما بما وصلتم إليه من علم. لا حاجة بك إلى ذلك، عندنا أطباء كثيرون لا يجدون عملا، وأنت الآن في يدك عمل لا يعرفه أحد غيره. الدنيا كلها تنتظر وصف مغامرتك العجيبة في الفضاء، إن البيانات التي ستدلي بها سيكون لها أكبر القيمة في نظر الجهات العلمية المختلفة، إنها كلها مترقبة ومنتظرة. وكما قلت لك أن لن تحتاج إلى أن تدون معلوماتك أولا، يكفي أن تتحدث أمام هذا الجهاز لترسل حركاتك مع حديثك مترجما إلى كل لغة في وقت واحد إلى كل بيت في العالم. والصحف؟ أي صحف؟ فهم تقصد. نعم نعم، الصحف والكتب عندنا ترسل كذلك لمن يطلبها في كل مسكن في العالم، إما في نسخة منظورة أو مسموعة أو بالحروف كما تريد. تكفي أن تقف أمام لوحة هذا الجهاز وهو موجود في كل مسكن وتطلب الصحيفة أو الكتاب الذي تريده ونوع النسخة ليعرض أمامك ما طلبت، إما صورا أو أصواتا أو صفحات باللغة المطلوبة. شيء غريب، ولكني لن أستطيع أن أُلي ببياناتي قبل أن أنظم تفكيري وأدونه أولا. لا مانع من ذلك، هذا يحدث كثيرا، سأمهلك الوقت اللازم. أمهليني أولا الوقت اللازم لأتأمل ما سمعت وأدهش وأشرب قدح القهوة. عفوا، لحظة واحدة، سأعده أنا لك هذه المرة. تتجه إلى المطبخ بخفة الغزال يتأملها متعجبا. غادة هيفاء في سن 60. جعلت مقدار اللبن مساويا للقهوة ووضعت قدرا معتدلا من سائل السكر. أشكرك. لست أزعم أني أجدت إعداد القهوة كما كانت تعدها السيدة زوجتك، ولكني. لا تحدثيني عن زوجتي. إني آسفة. لست أقصد، بالطبع ذكر زوجتي لا تؤلمني، إن فراقنا الأبدي على أي صورة من الصور كان أمرا مفروغا منه، وإذا كنت قد تصورت موتها يوما فلم يكن ذلك بالطبع بسبب الشيخوخة. تلك آخر موتة كنت أتصورها لها، لو أنها ماتت حقا كذلك. لا، لم أعد أشعر نحوها بحقد ولا بحب، وإن كنت لا أنكر أني لست بالمستطاع أن أتصورها في صورة امرأة مسنة لو كانت حية حتى الآن، بل إني لست أريد أن أراها الآن أبدا، إن صورتها الماضية الجميلة يجب أن تبقى في رأسي سليمة. أوه، إنك تتكلم عنها كلاما غريبا. لن تفهمي طبعا معنى ما أقول، ويحسن أن نكف عن الحديث عنها، إنها لم تعد هي الآن، حياتها الحقيقية وصورتها البديعة لم يعد لها وجود إلا في رأسي كما كانت في الماضي، ولا أريد أن أعرف غيرها كما كانت في الماضي. حقا، هل أعجبتك القهوة؟ جدا، طعمها لذيذ وغريب أيضا بعض الغرابة. قد أوجدتم بالتأكيد أنواعا جديدة من شجر البن. شجر؟ لا، هذه القهوة ليست من شجر، ولا هذا البن من بقر. ماذا تقولين؟ لا شجر ولا بقر؟ لا، كل هذا مصنوع كيميائيا، هذا شيء معروف من قديم، منذ أكثر من قرنين من الزمان المواد الغذائية الضرورية تستخرج من البحار والمحيطات والرمال والهواء، ولذلك هي كما قلت لك زهيدة القيمة جدا. كم تدفعون مثلا في هذا القدح؟ ندفع ماذا؟ نقودا. كم من النقود؟ نقودا؟ ما معنى هذا؟ تقصد ذلك الذي قرأناه في التاريخ القديم؟ لا يا سيدي، نحن لا نعرف النقود. ماذا؟ لا تعرفون النقود؟ فبماذا تتعاملون؟ بماذا تحصلون على الأشياء؟ الأشياء موجودة دائما، نحصل عليها كما نشاء عندما نشاء. بلا مقابل؟ طبعا. هذا شيء عجيب. اسمع، عند تعييني لخدمتك قيل لي إنك ستجهل أمورا كثيرة من حياتنا، وعلي أنا أن أقوم بتوضيح كل شيء لك، ولكن يظهر أن المهمة عسيرة، فهناك قرون متعددة قد انطوت حدثت فيها بالطبع أشياء لا تعرفها. أظن الأنسب أن نمضي معا إلى المكتبة التاريخية، وهناك سأعرض عليك تطورات الأجيال الماضية في الأجهزة المصورة، سترى كل الأحداث وتسمع أصواتها كما لو أنها تقع الآن أمامك، وهذا يوفر علينا الوقت. بالتأكيد لابد من ذلك، ولكن هذا لا يمنع أن أعرف منك الآن وقبل كل شيء، هل وقعت تلك الحرب المدمرة؟ أي حرب؟ تلك الحرب الذرية التي كنا نخشى وقوعها قبل انطلاقنا إلى الفضاء. نعم، هذا شيء قديم جدا، من أجل هذا كنت أفضل أن ترى ذلك بعينيك في المكتبة التاريخية. أذكر أن هذه الحرب قد وقعت بالفعل. وقعت؟ نعم، بدأت بتراشق بعض القنابل الذرية، ولكنها انتهت بعد بدئها بساعة واحدة. فقد سارت الشعوب ووقفت الحرب في الحال، ولم تحدث أضرار كثيرة، ومنذ ذلك التاريخ لم تقم حرب كبيرة. بالطبع، هذا يفسر تقدمكم العلمي. حدث بعد ذلك بقليل أعظم انقلاب في مصير البشرية كما يقول لنا التاريخ، وهو الذي قضى نهائيا على فكرة الحرب. ما هو؟ استخراج تلك الطاقة غير المحدودة من الهيدروجين الموجود في ماء البحار والمحيطات، واستخراج الطعام بكميات غير محددة بالطرق الكيميائية. إلغاء الجوع يعني؟ كادت تلك الاكتشافات في أول الأمر تعرض العالم لحرب جديدة، فالدولة التي اكتشفت أولا أرادت الاحتكار، ولكن سر الاكتشاف لم يلبث أن تسرب وعرفته كل الدول، واستطاعت كل أمم الأرض أن تنتج الطعام بغير تكاليف، وبهذا عم السلام. كل شخص يجد القهوة واللبن في الأنابيب؟ نعم، ما وجه الغرابة في ذلك؟ لا شيء. أرى على وجهك تعبيرات لا أفهمها. كنت تتوقع أن تجد الأمور تجري اليوم كما كانت تجري في عصركم؟ يقول لنا التاريخ إنه قديما كان الإنسان يعمل ليحصل على حاجاته. طبعا نحن لا نعرف ذلك منذ أمد بعيد. الإنسان عندنا يجد حاجاته دون أن يعمل. ومن الذي يعمل إذن؟ ذلك الذي يحب العمل للعمل. ومن هو الذي يحب العمل ما دامت الحاجة مقضية بلا مقابل ولا تعب؟ كل الناس يريدون أن يعملوا، وتلك هي مشكلتنا الكبرى، وتلك هي أهم مطعن في نظامنا. يريدون أن يعملوا؟ ولماذا لا يعملون؟ لا يوجد عمل لكل الناس. ما هذا الكلام؟ ومن الذي يدير هذه الحركة اليومية في هذه المدن الكبرى؟ الأجهزة الآلية. ماذا تقولين؟ انظر في الشوارع، تجد عربات الكنز تسير بلا سائق. انظر إلى السماء، تجد أتوبيسات الجو تطير بلا طيار. كل شيء يدار بالأزرار من الإدارات المحلية والمركزية. هذا أدق وأسرع، أليس كذلك؟ نعم، الآلة تعمل والإنسان يأكل ويشرب ولا يعمل. لذلك ما يكاد يعلن عن وجود أي عمل حتى تتقدم الألوف في صفوف ويجري انتخاب دقيق للأصلح. كل هذا طمعا في ماذا؟ في متعة العمل. صدقتي، هذا أعرفه، هذا حقا قد عرفته ولمسته. ما أشق الفراغ على النفس. خذ مثلا عملي هنا معك، هل تظن أني حصلت عليه بسهولة؟ لقد اختاروني من بين آلاف من المتقدمات. نجحت في هذا الامتحان؟ نعم، ألا تراني جديرة بذلك؟ لست أقصد على الإطلاق، أنت بالطبع قد نجحت عن جدارة واستحقاق. لقد قالوا إن ملازمة شخص تفصله عنا قرون أمر يتطلب صفات خاصة. وفي الحق إن لك من الصفات ما يحبب إلي هذه الملازمة. مثل ماذا؟ جمالك الرائع أولا، إنه من طراز عجيب. وغير هذا؟ شعرك الذهبي كأنه سنابل القمح وقت الحصاد. وغير شعري؟ عيناك اللتان كفيروزتين أو بحيرتين. وغير عيني؟ فمك الذي يشبه كأس لؤلؤ، أو زنبقة تلمع فيها قطرات ندى. وغير فمي؟ أنفك ونحرك وقوامك وبقية أعضاء جسمي. ما حاجتك إلى تعدادها هكذا؟ من المتقدمات. نجحت في هذا الامتحان؟ نعم، ألا تراني جديرة بذلك؟ لست أقصد على الإطلاق، أنت بالطبع قد نجحت عن جدارة واستحقاق. لقد قالوا إن ملازمة شخص تفصله عنا قرون أمر يتطلب صفات خاصة، وفي الحق إن لك من الصفات ما يحبب إلي هذه الملازمة. مثل ماذا؟ جمالك الرائع أولا، إنه من طراز عجيب، وغير هذا شعرك الذهبي كأنه سنابل القمح وقت الحصاد، وغير شعري عيناك اللتان كفيروزتين أو بحيرتين، وغير عيني فمك الذي يشبه كأس لؤلؤ أو زنبقة تلمع فيها قطرات ندى، وغير فمي أنفك ونحرك وقوامك وبقية أعضاء جسمي. ما حاجتك إلى تعدادها هكذا؟ ماذا تريد من ذلك؟ تريد أن تصل إلى ماذا؟ إلى أن تقبلني؟ أتمنى هذا. قبلني إذن ولا تضيع وقتك. هكذا؟ لماذا جمدت في مكانك؟ ألم تقل إنك تتمنى أن تقبلني؟ نعم، ولكنك تريد الكلام. أعرف هذا النوع من الناس، ولكن هذا سخيف. إذا كنت تريد شيئا فلماذا تتكلم عن شيء آخر؟ معذرة، كنت أحسبك تفضلين. لا، لست أنا التي تفضل ذلك. فهمت الآن، فهمت. أراك غير مرتبط بهذا الفهم. من قال لك ذلك؟ تعبيرات وجهك وجمودك في مكانك. يسمع رنين كأنه جرس كهربائي من نوع خاص في أحد الأركان. ما هذا؟ أحد يطلبنا، انتظر. تتجه إلى جهاز صغير في ركن وتدير مفتاحه فتظهر صورة على لوحته. هذا زميلك. زميلي؟ السجين الثاني في الجهاز. هل استيقظت وشربت قهوتك؟ نعم، من الأنابيب. وأنت؟ مثلك. هل أجيء إليك الآن؟ إني في انتظارك. بعد لحظة سأكون عندك. تختفي صورته وصوته من الجهاز. اختار له هو أيضا سكرتيرة. سمراء. تقولينها بنبرة تنم على إنها لا تخلو من جاذبية، بل إنها رائعة هي أيضا. يروقك هذا النوع من النساء؟ إني لم أرها غير مرة واحدة أمس، لمحتها معه، وهذا لا يكفي لكي أعرفها. يحسن أن تعرفها لتحكم. وما الداعي؟ تنظر إلى لوحة زجاجية فوق جهاز. ها هما ذا قد وصل. تضغط على الزر بجانب الجهاز فيفتح الباب ويدخل منه السجين الثاني بصحبة سمراء. كيف حالك يا صديقي؟ هل نمت كثيرا؟ ما ألذ طعم النوم؟ حقا إنه لمتعة. وهذه القهوة وهذا الشاي واللبن والحساء والطعام الذي لا يكلف شيئا. في أية جنة نحن؟ والعمل؟ هل بدأت العمل في تقريرك؟ إنه لم يفعل شيئا غير إلقاء الأسئلة. وأنت؟ مثلك بالضبط، يلقي أسئلة. هذا طبيعي، يجب أن نعرف في أي عالم نعيش. هذا عالم جديد بالنسبة إلينا. تصور أن وسائل الانتقال ليست في الشوارع، إنها في الجو، وسطوح المباني هي محطات للسيارات والأتوبيسات الجوية. كل هذا بالمجان، لا تذاكر لا نقود. وأطول مسافة في العالم تقطع في ساعة، والنزهة إلى القمر في 6 ساعات. يا له من عالم عجيب مدهش. ليس هذا كل شيء، يوجد ما هو أعظم. ما هو؟ هل قبلت سمراءك؟ إني لم أفكر. عندما تفكر في ذلك احذر من أن تبدأ بمغازلتها. الغزل هنا ممنوع، قبلها عندما تريد في الحال، ولا تضيع الوقت في الكلام. ألا يضايقها أن... بالعكس، اتبع ما قلت لك، هذه نصيحة من مجرب. إن الهمس شيء لا أحبه في التخاطب. السمراء؟ إن الهمس شيء دعيهما، ليس كل ما نحبه نفرضه على الغير ونعتبره خاليا من العيوب منزها عن النقص. إني أدرك مرمى كلامك، هذا من حسن الحظ إنك تدركين ما أعني، ولكن الظروف غير مناسبة لكلامك هذا الآن. لا داعي للخلاف بينكما، كنا بالاختصار نتهامس في موضوع القبلة. أية قبلة؟ عندما أريد قبلة من فتاتي فإني أقبلها في الحال هكذا. يقبل السمراء، السمراء تصفع. كيف تجرؤ؟ معذرة. يقول لصديقه: أهلا مقلب كنت إذا تدبره لي؟ لا مطلقا، إني تعجبك هذه الصفعة على وجهي؟ يظهر أن هذا هو الشيء الذي لم يحدث فيه تجديد منذ 300 عام. ألم تقول لي أيتها الشقراء منذ قليل؟ نعم أنا وليست هي. أهناك إذن فرق بينكما في وجهات النظر؟ فرق كبير يا سيدي، أنا أنتمي إلى حزب المستقبل وهي تنتمي إلى حزب الماضي. أي يوجد هنا أيضا أحزاب؟ ألم تقولي إن الحروب انقرضت؟ منذ قرون كما قلت لك لا توجد حروب ولا دول تسيطر على دول، كل الأمم سواء في الاكتفاء والعلم والتقدم الحديث، ولكن الخلاف قائم دائما في كل الأمم والشعوب بين طائفتين، طائفة تريد المضي بشجاعة إلى الأمام وطائفة تريد الوقوف والنظر بعين الخوف إلى الخلف. لا بعين الخوف ولكن بعين الحكمة. من حق حزبكم أيتها السمراء أن يستخدم الكلمة التي تعجبه وأن يطلق على الخوف كلمة الحكمة وأن يوقف عجلة السير ويسمي ذلك عقلا. السير إلى أين من فضلك؟ إلى أمام، إلى الهاوية الكارثة، ذلك هو الأمام الذي نسير نحوه بفضل جرأة حزبكم. وإذا كنتم قد فزتم طويلا بالحكم فذلك لأنكم استطعتم أن تبهروا أنظار الناس بمخترعاتكم وآلاتكم وأجهزتكم التي أراحت الناس وأطعمتهم وأسكنتهم وألهتهم. العمل، العمل، تلك هي النغمة الخبيثة التي ترددونها دائما. إنها ليست نغمة، إنها حقيقة. رجاء الإحصاءات الرسمية عن حوادث الانتحار، العلماء الآن يبحثون ذلك وأنت تعرفين إن نسبة عدد المنتحرين ترتفع كل شهر على نحو مخيف. لماذا ينتحر الناس أفوادا؟ لأنهم لا يعرفون ماذا يصنعون بالحياة. إني معك يا سمراء، إني أوافقك، إنك تتكلمين كلاما صائبا حقا. نعم إن الحياة تفقد معناها عندما نعجز عن أن نصنع بها شيئا وسلبنا نحن. أنت معي على طول الحق معها في هذا الجمود والركود والتخلف والخوف. معها حيث تكون، كلامها يقنعني ورأيها يعجبني. إنها تعجبني. تعجبك؟ هذا شيء آخر. إني أشكر لك تأييدك يا سيدي، إنه يؤيدك ولا يعرف ماذا تريدين بالضبط. بل أعرف، لقد شعرت يوما بكل حرف من كلامها. سألها إذن ما هو الحل؟ هل يريدون منا أن نحطم الآلات والأجهزة وأن نجعل الناس يكنسون بأيديهم الشوارع كما كان الحال منذ قرون؟ ولم لا إذا كان هذا سيساعدهم؟ لا اسمحي لي يا سيدتي، هذا كلام لا يصح أن يقال. تريدين تحطيم الآلات والأجهزة وإلغاء التقدم؟ لا وألف لا، إني أخالفك كل المخالفة. ما أشع الماضي لو تعرفين. أنت من رأيي إذن؟ نعم من رأيك، إن التقدم هو التقدم مهما يكون الثمن، أليس كذلك؟ نعم، لا شيء يعدل سير الإنسان نحو المستقبل، نحو اكتشافات جديدة واختراعات جديدة. العقل الإنساني يجب أن يسير دائما ويتحرك نحو الغد، نحو الجديد. تفكيرك يعجبني. وأنت أيضا. ماذا؟ تعجبينني؟ تقصد تفكيري؟ وغيره. وغيره؟ مثل ماذا؟ كل شيء فيك. تعني الشعر والفم والأنف مثلا؟ اسمع، تستطيع أن تقبلني في الحال إذا أردت. لا اسمحي لي، أنا لا أحب أن أصفع على وجهي مرتين في أقل من ربع ساعة. لا تخف، تريد أن أبدأ أنا؟ ولكن أين جرأتك؟ ألست من حزبي؟ نعم أنا من حزبك. حزب التقدم. سأتقدم بكل شجاعة وليكن ما يكون. يتقدم إليها ويقودها إلى أحد الأركان البعيدة حيث يقبلها ويبقى إلى جوارها. السجين الأول للسمراء، ما رأيك في هذا الذي نشاهد؟ وأنت ما رأيك؟ لست مرتاحا إلى هذه الطريقة. ولا أنا. لاحظت بالفعل أنك مستنكرة. هذا النوع من الجرأة يفقد العاطفة ويفقد قيمتها، أليس كذلك؟ بالتأكيد. إنهم يعدونها اختصارا للطريق، ولكن لماذا يريدون إلغاء الطريق حتى في هذا؟ مع أن هذا الطريق هو أجمل ما في الحياة. بدون شك، ولذلك إحساسهم بالجمال الحقيقي مفقود، وقلما يخرج الشعراء أو الفنانون العظام من حزبهم. من حزبك أنت؟ الفن والجمال لا أشك في هذا. في الغالب. لا يدهشني ذلك. لديهم هم أيضا بعض أهل الفن، ولكن الأغلب عندهم هم العلماء والمهندسون، وهم يفكرون كثيرا ويشعرون قليلا. لم يعد يدهشني أيضا ميل صديقي المهندس إلى تلك الفتاة من الحزب الآخر. تؤمن إذن أن الحب؟ وأي إيمان؟ لقد أحدثت حتى الحقد والبغض والانتقام، ثم محى الزمن كل شيء ولم يبق إلا ذلك المعنى، وهو أني حملت الحب وحدي بزهره وشوكه إلى نهاية الطريق. نحن أيضا نناضل من أجل هذا الحب وهذا الإيمان. ومن يعارضكم في ذلك؟ الحزب الآخر. كيف ذلك؟ ألا يحق لكل شخص أن يتزوج؟ لا يا سيدي، يجب على طالب الزواج أن يجتاز اختبارا علميا دقيقا ليتم التثبت من قيمة النسل الذي سينتجه للعالم. الزواج لم يعد للحب منذ أمد طويل، لأن الحب يتم بغير زواج. الزواج للإنتاج فقط؟ وبشروط، شروط قاسية قلما تتحقق لأكثر من 5% من السكان، وبعض العلماء يستكثر هذه النسبة ويقول إن انقراض الحروب والأمراض وطول الأعمار المضطرب يجعل العالم في غير حاجة إلى سكان جدد. والعوالم الأخرى، ألم تحاول الإسكان فيها؟ القمر، لا من أحد يريد المكث فيه، ولكنه للنزهة والمباريات ومشاهدة منظر الأرض منه، ولاستخراج بعض المواد المعدنية المطلوبة للأغراض العلمية والصناعية. والكواكب البعيدة لم يعد روادها بعد من الرحلة، أما رواد الكواكب القريبة فقد عادوا يقولون إن الرحلة إلى تلك الكواكب لا تفيد إلا في جمع المعلومات العلمية، ولكن لا حاجة بالإنسان إلى الإقامة هنا. بالطبع، ما دام الطعام والكساء والسكن متوافرا هنا على الأرض لكل إنسان فلا داعي لإقامته الدائمة في مكان آخر. لكن لماذا يمنع النسل ما دام سيجد كل حاجاته متوفرة؟ ولماذا يسمح بمجيئه والعالم غير محتاج إليه؟ هكذا يقولون. والعالم أيضا غير محتاج لحبنا وعواطفنا ونزواتنا وعقائدنا، ولكن هذه يجب أن تودب. هذا ما لا يريد أن يفهمه الحزب الآخر. لقد قلتها أنت الآن، الإنسان يسير إلى كارثة. كنا على الكوكب الملعون في نفس هذه الكارثة، كنا لا نحتاج إلى شيء، لم يكن بنا حاجة إلى طعام أو كساء أو سكن، ولا إلى حب أو كره أو عقيدة. وإذا نحن نشعر بالإنسان فينا يتحطم وأننا نتحول شيئا فشيئا إلى نوع من الجهاز المشحون بالكهرباء. أرجو أن تخرج معي قليلا لنختلط بالناس. الذين يعملون هم الآلات الأخرى التي صنعوها؟ نعم، والغريب أنهم صنعوا أكثرها على هيئة إنسان. هذا الإنسان الإلكتروني هو الذي أعطى لها العمل والهدف، هو الذي يعرف كيف يشغل وقته حقا. أما نحن فنهيم على وجوهنا في الفراغ أو نركض على أعشاب الحدائق المترامية الأطراف كما يفعل الحيوان إذا شبع. نعم، ألا ترى معي أنه يجب أن ننهض لتغيير هذه الحال؟ بدون شك، وإلا فنحن نخون إنسانيتنا. نعم، يجب أن نفعل شيئا. ألم تثوروا من قبل ضد هذا الوضع؟ حاولنا كثيرا ولكن مع الأسف لم تنجحوا. كانوا يكتشفون دائما بأجهزتهم كل حركة قبل أن تبدأ. الشقاء تقترب. حركاتكم مفضوحة حقا، لا فائدة. كنت تتسمعين؟ بل صوتك هو الواضح. فتحت الجهاز الذي بجوارك هناك لتتسمعي وتتجسسي. أتجسس؟ هذه أيضا بعض ألفاظكم المتخلفة. لا، إني فقط أحذرك، إني مواطنة مثلك. لماذا يفكر حزبك دائما في الطرق غير المشروعة؟ لقد وصلنا نحن إلى الحكم لأن الناس يريدوننا، لأنهم انتخبونا نحن ولم ينتخبوكم. تقدموا بشجاعة إلى الانتخاب القادم لنرى هل حقا يريدكم الناس. الناس؟ مع الأسف لن يفهموا بعد حقيقة رسالتنا، وإن لكم طرقا بارعة في تزييف معنى هذه الرسالة. لسنا في حاجة إلى التزييف، رسالتكم واضحة المعنى، إنها العودة إلى الوراء. أشهد أني سمعتها الآن تقول بتحطيم الآلات والأجهزة. إنك لم تفهم معنى ما قالت، إنها تريد أن تنقذ الإنسانية من كارثة، هذا كل شيء. كارثة؟ اسمع، من حقك أن تدافع عنها ومن حقك أيضا أن تحبها، فما من شك الآن أنك تحبها، وإن لم يكن هذا الحب من النوع المتراخي الحالم الذي يسمونه هم شاعريا. إني لا أتورط، إني أؤمن. تؤمن بماذا؟ بما تقول هي، الإنسان يجب أن يبقى إنسانا، يجب أن يحتفظ دائما بجوهر الإنسان فيه ولا ينقلب مخلوقا آخر. بل نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا. بالتأكيد، إنسان جديد للعصر الجديد. يدهشني أنك أنت توافق على ذلك، أنت يا من كنت معي على الكوكب الملعون. وأنا على العكس، لا يدهشني أنك تنظر إلى الماضي دائما، فقد كنت معي على ذلك الكوكب الملعون أيضا، فاستحضر صور زوجتك لتعيش معها. أنت يكفيك دائما أن تعيش مع صور قديمة مع أشباح، أما أنا فلا، إني لا أعيش بغير مستقبل، لا بد أن أعيش من جديد مع شيء جديد يحدث باستمرار. ألم نكن فوق ذلك الكوكب نعاني معا من فراغنا الإنساني؟ كنا نعاني في الحقيقة من جمود العقل ووقوف الزمن، ولكن العقل هنا يتحرك. عقل من؟ ذلك الذي يتحرك. نعم، عقل من؟ ليس عقل الناس، إنه عقل العلماء والمهندسين والخبراء والمتخصصين، وهو الذي يتحرك حقا ليعطي سواد الناس اختراعات تضاعف لهم الراحة واللهو والكسل والفراغ، أليس كذلك؟ إنك تبالغ. إنهم دائما يبالغون في تخيل كوارث وهمية. انزل يا سيدي إلى الشوارع والميادين والحدائق والمروج وانظر بعينيك، إن المشكلة التي تصفونها لو وجدت حقا استطعت أنا أن أجد لها حلا في طرفة عين. كيف؟ ليس من المستحيل أن أخلق للناس عملا، ولو اقتضى الأمر هدم هذه المدن بمبانيها الضخمة وإعادة بنائها من جديد على طراز أحدث. كما كنت تفعل قديما عندما كنت تفسد أجهزة الراديو عمدا لتتولى إصلاحها من جديد. ولما لا؟ ها هو ذا الرجل الجدير حقا بعصرنا. السمراء غير ناظرة في لزميلتها. إنه لم يفهم حقيقة المشكلة، قلت لك انزل يا سيدي إلى الشوارع والحقول والمصانع، تجد الإنسان الإلكتروني هو الذي يقوم بالزراعة والصناعة والخدمة العامة، في حين أنك ستجد الإنسان الحقيقي واقفا أو قاعدا يتسائب. وحتى حلك هذا بهدم المدن وبنائها من جديد، فإن الذي سيقوم بها هو الإنسان الآلي أيضا، لأن الإنسان الطبيعي لم يعد في مجموعه صالحا، لقد فقد الكثير من عادات العمل، إنهم يريدون ولا يستطيعون، ولا بد من مرور وقت طويل لنغرس فيهم هذه العادة مرة أخرى. لهذا نناضل. تناضلون من أجل إحياء عادة قديمة فقدها الناس لأنها بليت وذهبت. أدركت الآن أنهم حزب ينظر إلى الماضي، هل فهمت ذلك أنت أيضا؟ ومع ذلك فنظرتنا صائبة، أليس كذلك يا صديقي؟ هذا إيماني، ولكني أرجو منك أن تكفي عن الكلام، إن الكلمات لا تقنع من لا يريد أن يبصر. صدق، كفى كلاما ولنعمل في صمت. نعم، لنعمل في صمت، أنا معك إلى نهاية الطريق. تعملون ضدنا؟ نعمل واجبنا. إنكما تسيران في طريق خطر، وأنت بالذات أيتها الزميلة، برغم كل شيء قد اختاروك بحسن نية دون نظر إلى مذهبك لتلازيني ضيفا عزيزا على الدولة لأن تدبري معه المؤامرات. أظن واجبك الحقيقي يا صديقي هو أن تعمل في تقريرك. لديك تجربة طبية رائعة ستحدث دهشة بين الأطباء هنا وسيكون لها أثر ونفع. تجربة حياتنا بغير دماء وقتا ما، ثم إعادة الدماء إلى شراييننا عند العودة من زجاجات الدم المحفوظ التي وجدت سليمة في الصاروخ. كل هذا تتركه لتهتم بموضوعات قديمة لا شأن لنا بها. هذه الموضوعات القديمة هي جزء من كياني ولن أنزل عنها أبدا وسأعمل من أجلها. أنت حر فيما تراه لنفسك، أما أنا فسأعمل في تقريري حالا. إن إصلاح الصاروخ كان كما تعلم معجزة، وإخراجه من جاذبية ذلك الكوكب كان معجزة أكبر، والمعلومات التي سأدلي بها سيكون لها من الناحية العلمية والفنية أعظم النتائج. فواجبي إذن أن أسرع إلى العمل. هل أمي بنا يا... يقف فجأة حائرا بين الفتاتين. أيتهما؟ الموقف قد تحرج. لا يوجد حرج على الإطلاق، لقد انجلى الموقف لكل منا في شأن من يفهمها وتفهمه. أيحق لنا إذن أن نغير من اختاروها لنا؟ لقد أخطأوا في الاختيار لكل منا، وليس من حقهم أن يفرضوا علينا خطأهم. نتبادل إذن. بدون شك. السجين الثاني للشقراء. موافقة. بالطبع. وأنت؟ هذا يسعدني. نذهب إلى عملنا. هلوم بنا. ونحن عندئذ يسمع الرنين ثم يفتح الباب ويدخل شخصان في زي غريب. السمراء في صيحة: رجال الأمن. رجل الأمن يتقدم إلى السمراء: رأينا وسمعنا كل شيء. الأجهزة؟ نعم هنا أيضا ومعنا نحن. هذا ما لم يخطر لي، لكن ماذا قلنا وفعلنا بما يخالف القوانين؟ اتفقت مع هذا السيد على القيام بعمل ما لتغيير الوضع القائم. ما هو هذا العمل؟ عمل مشروع بالطبع. ما هو؟ لا نعرف بعد، كان مجرد تفكير. نعم كنا في حدود التفكير. هل التفكير ممنوع؟ لا يا سيدي، ولكن حديثكما قد فحص علميا بإمعان وظهرت من خلفه نيات معينة. نيات معينة؟ تحدثتما عن الثورة. كان مجرد تساؤل. نعم كنت أسأل، ألم يحدث أن صار الناس؟ لا يا سيدي، الناس هنا لا يثورون لأنهم هم الذين انتخبوا الحكومة. حزب الأغلبية هو الذي يحكم اليوم، أما الحزب الآخر الذي لم يفز في الانتخابات فعليه أن يحترم الوضع لا أن يثور. نحن لم نفكر في إحداث ثورة. طبعا لم نفكر في هذا. ما هو نوع العمل إذن؟ ربما كان تنوير الأذهان، أليس من حقنا ذلك؟ هذا حق مباح بدون شك، وقد كان الحزب الآخر يعرض وجهة نظره بكل وسيلة أيام الانتخابات ولكنه لم يظفر بتأييد الأغلبية. كل ما قصدناه هو التعبير عن وجهة نظرنا. بل تحدثتما عن تحطيم الآلات والأجهزة. لم نأخذ هذا على سبيل الجد. بالطبع لم أكن جادة في هذا القول. هذا هو العمل غير المشروع الذي جئنا من أجله، وأنت يا سيدتي تعرفين أن حزبك نفسه لا يرضى عن ذلك، ولقد سبق أن فاز حزبك بالحكم منذ سنوات فلم يستطع أن ينفذ برنامجه، ولم يدعو على وقف آلة واحدة أو تعطيل جهاز واحد خشية أن يؤدي ذلك إلى جوع الناس أو إحداث الارتباك في حياتهم اليومية. فتقوم الثورة فعلا ضده. لقد آثر السلامة واكتفى ببعض مشروعات في مجال الآداب والفنون الجميلة. السجين الأول للسمراء: أحدث هذا حقا؟ نعم، ولكن من قال إني راضية عن تصرفات حزبي؟ إن لي رأيي الخاص. بالطبع لنا رأينا الخاص أنا وأنت. لكما رأيكما الخاص، هذا لا شأن لنا به، ولكن الطريقة التي تعبران بها عن هذا الرأي الخاص ما هي؟ هذا واجبنا حماية للناس وللعصر الذي شاهدناه ونعيش فيه. أتخافون منا؟ أنا وهذه الفتاة الجميلة على هذا العصر الذي شاهدتموه وتعيشون فيه. نحن إذن في غاية الأهمية والخطر. أرأيت، أنا وأنت قادران ولا شك على أشياء كثيرة. المهم أن نؤمن ونثبت. وأنا معك. في هذه الحالة لم يبق إلا أن نتخذ إجراءاتنا نحن رجال الأمن، ولكما الخيار المعتاد، إما الأشعة وإما مدينة السكون. ما معنى هذا؟ نعم فهمي، لدينا أشعة تسلط على المخ فتغير تفكيره، وقد أسيء استعمالها في عصور سابقة، واليوم اتفقت القوانين على عدم استعمالها إلا برضا المذنب، ومدينة السكون هي مكان لعزل المذنبين وحرمانهم حرية التنقل والاختلاط بالناس. السجن بالاختصار؟ هي مساكن كهذه بالضبط، حولها حدائق لكن ليس بها وسائل اتصال أو مواصلات. بالطبع أختار السجن، أما تغيير أفكاري فلا أقبله بأي حال، أفكاري هي شخصيتي، هي ذاتي. وأنا أيضا مثلك. اتبع هذا الحارس إذا. السجين الأول منظرا إلى الشخص الآخر في صيحة: ما هذا؟ ما هذا؟ إنه ليس بأدمي، إنه الإنسان الآلي الذي حدثتك عنه، كل الحراس وجنود البوليس هم هكذا، لا يأكل ولا ينام ولا يمرض ولا يموت. هل أنتما على استعداد؟ إني على استعداد، فلنذهب إذن. انتظر، ستذهب به إلى أين؟ إنه صديقي. لماذا فعلت هذا أيها الصديق؟ أين أراك إذن؟ كيف أراك؟ لن تراني. لقد حذرتك وحذرتها فلم تصغي، هذا أمر يدعو إلى الأسف، بل هي فرصة نادرة تدعو إلى الأمل. فرصة؟ نعم، إن القبض على رجل مثلك يتطلع إليه العالم كله الآن فهو كاف لنشر الشائعات، والناس عندنا اليوم يبتهجون بترديد الأقاويل والشائعات لأنهم يجدون فيها ما يشغل أوقاتهم الفارغة. حقا، تلك أكبر خدمة لقضيتنا. يسمع رنين ثم يرتفع صوت من جهاز خفي في المكان. الصوت: هنا المركز الرئيسي، هنا المركز الرئيسي، اترك الرجل وخذ الفتاة، خذ الفتاة وحدها وستعين فتاة أخرى. تلك غلطتنا، نبهناهم. فتاة أخرى؟ مستحيل مستحيل، لا يمكن أن أقبل أي فتاة أخرى، لن تتحكموا في عواطفي، لن أسمح لأحد أن يتحكم في مشاعري. رجل الأمن يتقدم نحو السمراء: هي بنا يا سيدتي. لن تذهب، لا تذهبي. هل أمي بنا؟ قلت لك لن تذهب، لن تذهب. رجل الأمن يشير إلى الإنسان الآلي إشارة خاصة: خذها. السمراء الصائحة: لا لا لا تجعله هو يقبض علي، لا تجعله يطلق من عينيه شعاعه المخدر، إني ذاهبة لنفسي، مره يقف في مكانه، أرجوك أرجوك. مره يقف في الحال وإلا كسرت عظمة عنقك. دعني، إنك تخنقني أيها رجل. سأقتلك، إني مستعد لارتكاب جريمة قتل. ماذا بهك أيها الصديق؟ هل جننت؟ قل له يقف، قل له أن يوقف هذا المخلوق الآلي وإلا قتلته. اترك عنقه أولا. تركته، فليأمر هذه الآلة بالوقوف. رجل الأمن ينهض ويشير إلى الإنسان الآلي بالإشارة الخاصة: قف. إذا أردت أن تأخذ هذه الفتاة فلا بد أن تأخذني معه. لقد سمعت بأذنيك الأوامر تصدر بتركك، ولكني أريد أن أذهب معه حيث تكون. كيف تريد مني مخالفة أمر صدر لي؟ لماذا تريدون التفريق بيني وبينها؟ إذا كانت هذه مسؤولية فلماذا تتحملها هي وحدها؟ إني أشاركها بفكري وقلبي وإيماني. قالوا اترك الرجل فيجب أن أطيع. يخشون القبض علي حتى لا تنطلق الشائعات، فليسمعوا إذن ما أنا فاعل. عندما يطلب مني مواجهة الدنيا بأحاديثي وتقاريري سوف أعلن على الملأ رأيي بصراحة في كل هذا الذي حدث. سوف أقول للدنيا إني بعد 300 عام وجدت كل شيء تغير إلا الخوف من الكلمة والانزعاج من الرأي. خير لكم أن تقبضوا علي وأن تحكموا بموتي إذا اقتضى الأمر، هذا أهون على نفسي من الزج بهذه الفتاة الجميلة النبيلة في تهمة يجب أن أتحملها أنا عنها. ولكني شريكتك، وربما كنت أنا التي دفعت. إنها لسعادة لي أن تحمليني نصيبك، أرجوك لا تظني علي بهذه السعادة. إذا قبلت أنا فإنهم هم لن يقبلوا. سأحملهم على القبول، ولو اضطرني الأمر إلى أن أقتل شخصا أو أثيرها فضيحة في العالم، سأتهم وسأقول وسأفعل أشياء كثيرة. يسمع الرنين ثم يرتفع الصوت الخفي: هنا المركز الرئيسي، هنا المركز الرئيسي، تقدم أيها السيد، هل يسعدك حقا أن تتحمل نصيب هذه الفتاة؟ إذا كان هذا نوعا من سعادة تطلبها فأخبرنا. نعم، هذا كل ما أطلب، لن نحرمك أن تنال هذه السعادة التي تطلبها، نريد بالطبع أن يطلق سراح هذه الفتاة وتذهب أنت وحدك إلى مدينة السكون بنصيبك ونصيبها، أليس كذلك؟ هذا يسرني. هناك إذن ستقوم أنت بإعداد تقاريرك بمعاونة المختصين، ستكون مقابلاتك وزياراتك خاضعة للنظم المعمول بها هناك. إني مستعد. فلينفذ ذلك إرضاء لهذا الضيف العاطفي. رجل الأمن صائحا في الحال. يسكت الصوت ويتأهب رجل الأمن للقيام بمهمته. السمراء تقترب من السجين الأول. لماذا هذه التضحية؟ إني لا أستحق. هلم بنا يا سيدي. هيا بنا. ذاهب حقا، إنك لم تتغير يا صديقي بعد 300 عام. مرة أخرى تذهب إلى السجن بسبب امرأة. لن أنساك لحظة. ولا أنا. تضحيتك ستخدم قضيتنا، ستعيد الاعتبار إلى العواطف التي يحسبونها من أساطير القرون الغابرة. وداعا، هل لأن... نعم، أن تقبلني الآن. يتعانقان، وتنتهي بذلك مسرحية رحلة إلى الغد